كان إننا إذا ما أرسلنا إليك رسولاً حبيباً سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الإمام رحمه الله وجعلني بلغ كلامي في مقامي مقتضى مقامي وحفظ تحية مآلي أخط من عقوب مآلي ومن يتقي فيما يقي له البيان عندهم قد انزقي وذره وجود تحسين الكلام تقوي الغد البديع والسلام. المصنف رحمه الله لا زال يتحدث عن الفصحى وعن البلاغة. قلنا فصحى المفرد وفصحى الكلام وفصحى المتكلم. مساحة المفرد هي كلمة أو حتى المركب الإضافي. فصحة قام وزيدون محمدون وعمرون وزيدون سماءون أرضون هذه المفرد. أو كنت مركب إضافي غلام زيدين عبد الله عبد النبي عبد الرحمن بعل بكاء زهدي هذه فصحة المفرد. تكلمنا ثلاثة فصحة الكلام. الكلام هو اللي يكون مفيد للثقافة الجرمية المطلوب المركب والمفيد كلام لفظ مفيد هذا هو الكلام. الفصحى ديالو قلنا بأربعة حاجات. ثم تكلمنا عن الفصحى المتكلم في الكلام هي فصحى المتكلم. فصحى المتكلم فيه صفة في واحد الصفة والصفة هنا خصها ماشي تكون عادية صفة الملكة. الملكة هي تكون واحد الصفة راسخة هذيك الملكة معناها صفة راسخة ثابتة لا تزول ولا تتبدل. ديك الصفة شنو الفائدة ديالها؟ بها يطيق. ديك الصفة هي الضوء هي السبب فاش في الإطاقة يطيق. ومعنى يطيق هنا يقتدر. والاقتدار الاقتدار التام والقارب معنى قدرة تامة وقريبة ماشي بالصلاح يعني بالفعل يكون قادر بالفعل ماشي غير لا بغى يتعلم راه يتعلم لا سيكون قادر بالفعل. هاد التقاليد شنو غيأدي بها؟ يأدي عنده تأدية بها التأدية. التأدية ديالاش المعاني التأدية المقصود المقصود ديال المعاني. واش من المعاني اللي مش شأنها تقصد؟ يعني كاين المعاني مش شأنها تقصد معنى ما يغيب عنك من العالم الجنوني وتحت الأراضين هذا ما يدخلش تحت القصد الإنس الحاجة اللي غتقصد. وهذاك اللي تقصد ما يتعلق بكل معنى ماشي غير واحد المعنى ماشي جانب دون جانب. مثلا هو ليس السطع يتكلم على الكرم ولكن في الشجاعة ما يجبه ما يقول دي يتكلم مثلا في فضائل القرآن لجان فضائل السنة ما يقبه ما يقول. يتكلم في أحكام الصيام ولكن لو يتكلم على أحكام الزكاة ما يستطع شيء ما يقول. السطع يهضر على كل شيء بعد الوقوف على المعاني طبعا سيوقف على المعاني ثم يعبر عنه يكون عنده القدرة التعبير. المقصودي باللف كيف يكون آنق شنو آنق يكون فصيح واللف الفصيح هو اللي يتقدم لا فصاحة المفرد ولا الكلام، هذا هو المراد باللفظ هنا، هذا هو ما يتعلق بالفصاحة المتكلم. صفة بها الإطاقة لأدي المقاصد باللفظ الأنيق، أربعة الحاجة. أما هذا الشيء اللي قريناه بتفسير الكيفية والمقولة العشر، هذه كلها خارجة عن البلاغة، ماشي بلاغة، هذه فلسفة، ماشي الموضوع ديالك. أما التصل للبلاغة هو هذا الآن إن شاء الله، مش نقول نقول البلاغة، البلاغة للكلام والبلاغة للمتكلم. المصنف تكلم على البلاغة للكلام والبلاغة للمتكلم، ويتكلمش عليها ويتكلم عليها الشاعر. بلاغة الكلام هو تجد كلاما، تشوف ذلك الكلام واش فيه الضوابط ديال البلاغة ولا لا. لو وجدنا فيه الضوابط نقولوا هذا كلام بليغ، ما وجدناش فيه القواعد والضوابط هذا كلام ماشي بليغ. كذلك المتكلم، المتكلم غيتكلم، يعني يخطب يعمل الضاد غيتكلم، لو وجدنا فيه الضوابط للبلاغة نقولوا المتكلم بليغ، ما كاينش الضوابط نقولوا هذا المتكلم ماشي بليغ. ابدا المصنف البلاغة وجعلوا كنهم علماء البلاغة، بلاغة الكلام شو تجعلها مطابقة الكلام لمقتضى المقام، هذه هي حقيقة البلاغة. وجعلوا البلاغة الكلام شنو هي؟ أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى المقام. قل مقتضى الحالي، قل مقتضى المقام، كيف كيف مقتضى المقام ومقتضى الحالي هي تختلف بالاعتبار، حنا غنبينو إن شاء الله. جعل علماء البلاغة البلاغة للكلام أن يكون ذلك الكلام اللي غيتكلم به الإنسان مطابقا، طباقه هذاك مصدر هذاك، قل مطابقته أو طباقه، أولى بالمصدر أن يطابق كما بغيت تقول. نيش ماشي طبق ذلك الكلام؟ لمقتضى المقام، مقتضى الحالي ومقتضى المقام هو هو. مثلا واحد الانسان دي مشي تخاطبو، الانسان مشي تتكلم معه، هذاك الانسان اللي مشي تتكلم معه لا تتكلم معه انت في النبوة، او تتكلم معه في القرآن، او تتكلم معه في البعث، او في عذاب القبر، تجده جحودا منكرا لعذاب القبر. إذا فيه واحد الصفة الإنكار، يقول على بقى ما كاينش، أو يقول الرسالة النبي ما كايناش، أو هذه الشريعة هذه ما صلحاش التطبيق في كل زمن، وهذه الشريعة هذه ما تتسيرش الحضارات. مثلا نقول له إن البعث حق، هل إن البعث حق أو إن عذاب القبر حق أو عذاب القبر واجب؟ هذا هو الكلام، هذا الكلام هذا مطابق لما يقتضي في الحال، لأن الحل ديك الإنسان هذا سنعطيه بالكلام هذا مؤكد، لأنه ينكر. الحل هو الإنكار اللي عنده، ما هو الحال؟ الإنكار الموجود عنده، الإنكار الموجود عند المخاطب يطلب من المتكلم أن يعطيه كلاما مؤكدا. صح؟ فين الصفة اللي عند المخاطب؟ هو الإنكار، ينكر رسالة أو ينكر البعث أو ينكر عذاب القبر أو ينكر معجزات القرآن. أنا نعطي له واحد الكلام اللي غنتكلم به أنا خص يكون كلام يطابق الحالة ديالو، معنى موافق لحالته، حالة ديالو الإنكار ذيك الحالة هذيك تتطلب واحد الكلام يكون مؤكد، أنا نعطي له كلاما مؤكدا. واحد الإنسان غافل ما عنده لا علم لا والو، هو ذي يظن بأن عذاب القبر كاينش، خالي الذهن ماشي لينكار، لا هو ما عرفش، جاهل، عمره ما عندوش العلم بهذا الشيء، هذا لا ينكر، هو محتاج للفائدة. أنا الحالة ديالو هنا هو أنه خالي الذهن عن خالي الذهن عن النسبة. فين النسبة هي؟ ثبوت عذاب القبر للإنسان، هذا ثبوت عذاب القبر هو ما عندوش في الراس ديالو، هو غافل جاهل بها، خلو الذهني عن النسبة. هذاك الخلو الذهني عن النسبة هذه هي الحالة اللي عنده. ذي يطلب مني نعطي له الكلام غير مؤكد، نقول له عذاب القبر حق، ولا ما نقول له إن عذاب القبر، عذاب القبر. مثلا واحد المقام ذي المدح، مثلا ذي المدح الله أو ذي المدح رسول الله أو ذي المدح شي سلطان أو ذي المدح كذا كذا، هذه الحالة هذه ذي اللي عنده مقام المدحي ذا طلب منه الكلام يكون واسع، معنى الكلام يكون فيه توسعة، معنى كثرة الكلام، كثرة الجمل. علاش؟ لأن المقام هو المدح ذي يطلب منه يكون الكلام واسع. واحد المقام ده مثلا السلطان ماشي مدحو، انت تطلب المقاصد من معه، مثلا تطلب شي غرض من عند السلطان، معنى اذا السلطان ما مخصوش الكثره عليه الكلام، تعطي واحد كلام قليل. اذا الحاله السلطان في هذه الحاله هذه شنو يطلب؟ اختصار الكلام، يكون موجز، ويقول اجيز نقول شنو عندك. مثلا هذا من الناس الكبير كله يقول لك هيداك، قلت شنو عندك؟ سامح تقول وكيف انت سيدي كذا كذا كذا، لا لا ما يبغيش هذا الشيء، هذا الايجاز. اذا المقام هذا شيء يتطلب ايجاز، اذا الصفه اللي عنده صفه طالبه لكلام موجز، فاذا انا اقدم له كلاما موجزا. مثلا واحد المقام فيه الزجر، شنو يتطلب؟ يتطلب الحذف. أنا من نجيب مبتدا محذوف أو المفعول محذوف أو كذا، وحين المقام يتطلب الحصر نقدم المفعول، هذا هو البلاغ، هو حالة المخاطب تطلب مني كلاما مكيفا نقدمه. هذا قول المصنف رحمه الله: وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقام. شنو البلاغة في اللغة؟ البلاغة في اللغة هو الوصول، نقول الولد بلاغ، معنى بلاغ، بلاغ إلى حالة الرجولة، السيد بلاغ طنجة، معنى وصل طنجة. فإذا البلاغة في اللغة الوصول إلى الشيء. البلاغة هنايا هو المطابقة، لأن هذا الكلام هذا ما يكون في المطابقة وصل الدرجة قمة، وصل القمة، وصل إلى الغاية. إذا المعنى اللغوي راه مطابق مع المعنى البلاغ، مع المعنى الاصطلاحي. هذه البلاغة هذه إذا تكون ثلاثة الأرض، ثلاثة الأشياء باش يكون عندنا البلاغة بالكلام، شحال خصنا؟ ثلاثة. أولا خصنا يكون المطابقة، خص يكون الكلام والكلمات فصيحة، خص يكون المتكلم يقصد تلك المطابقة، شحال هذا؟ ثلاثة. لابد من ثلاثة. شنو ثلاثة؟ هو أولا خص يكون المتكلم كلامه يطابق حال المخاطب، الأولى. هذاك الكلام اللي ماشي نقدمه لك خص يكون فصيح، يكون فصيح. علاش؟ لأن لابد يكون فصيح الكلمات وفصيح الكلام. ثم يكون القصد، مثلا أنا ديك النكتة أنا أقصد التوكيد، ماشي جبته غير مسيب، لا، لأن ما يذكرت التوكيد أنا مقصود عندي. ميد كورس الإطلاق أنا أقصد الإطلاق، ميد كور مي مي مي ميد كورس حذفت أنا أقصد الحذف، لابد من القصدي، لابد من شحال هذا؟ ثلاثة. لهذا تتكون البلاغة. في البلاغة الاصطلاحية تتكون من قيود ثلاثة. القيد الأول المطابقة. شنو المطابقة؟ المطابقة هو الكلام اللي يتكلم به المتكلم يطابق حالة المخاطب. ثم ذيك الألفاظ اللي تسمى لا كلام كذا سيكون فاصح، علاش؟ لأن الفصاحة جزء من البلاغة، يعني ما يمكنش يكون البلاغة ما تسمىش الفصاحة، تقدر نكون فصاحة والبلاغة ما كايناش، ولكن ما تصورش البلاغة ما كاينش الفصاحة، واضح العبارة؟ نعم. ثاني خص يكون أنا اللي نتكلم قاصد ذاك الشيء اللي نقول، مثلا أنا نخطب على الناس في الوقت اللي نجيب الحذف يكون عندي مقصود علاش جبت الحذف. مثلا ملي نجيب التوكيد نكون انا عارف علاش جبت التوكيد، ملي جبت الاطناب انا قاصد علاش جبت كذا، ملي جبت المجاز عارف راسي علاش جبت المجاز، داكشي اللي يكون عندي مقصود ماشي غاميه ولا غير غاميه. يعني يقدر الانسان ما عارف شي والو وذكر مع شي واحد وكان شي كلام خيه ولا عرضناه نجيبو هو، ولكن هو ما اسيمو صافي، واش تكون بلاغه هذه؟ ما تكونش. هذا واضح العباره؟ إذا من اللي تكون البلاغة؟ شنو هو المطابقة؟ يكون المطابقة معنى الكلام اللي يتكلم به الإنسان المتكلم يطابق الحالة اللي عند المخاطب. ثانيا خصو يكون ذاك الكلام اللي يهضر به خصو يكون فصيح على حسب القواعد الفصاحة اللي تقدمت. ثم ثالثا خصو يكون اللي يتكلم قاصد لأن خصو يعتبر ذلك لابد من الاعتبار. أما إذا تكلم ذي يقول اللغة غامية غير غامية غيشة سعيدة على الله على مليس ماشي وخاتي هي هذه مثلا يقدر يكون الإنسان يطلع يخطب الجمعة وجاء واحد الخطبة بارعة ولكن هو هذا الشيء يقوله صافي مثلا جاب ما عرفش علاش لي حداف وعلاش لي قدام وعلاش لي أخر وعلاش جي هذه هنا وهنا تأخر هذه ما يعرفش هذا الشيء هذا السر ما يعرفوش ما لا يقصده هذا ما يسمعش كلام بالغ لا بد من القصد والاعتبار لا المصنف نص على قيد واحد هما ثلاثة ولكن نص على قيد واحد فين اللي نص عليه؟ شنو؟ مطابق الشارح زاد قال مع فصاحته شفتوا المصنف عمل قيد واحد هو المطابقة واحد القيد فين اللي ما ذكرونش فصاحة فصاحة شكون ذكرها؟ الشارح قال أقول بلاغة الكلام مطابقة للمقتضي مع فصاحته علاش ما ذكرش هذه فصاحته؟ قال لك سيدي لدق النظمي شنو دق النظمي هذا البيت هذا دق عليه ما جبرش يعمل فصح ولكن هذا ماشي عذر يجيب بثقة هذا ماشي عذر علاش لان هذه حدود وهذه تعاري هذه التعارف ما يمكنش نكتفوا بها في الحذف وكذا وكذا اذا مش بقى تعريف ناقص فاذا لما كفاش هذا شنو خصو يزيد او يجيب شي حاجه شنو خصو يعمل بحال هذه العباره على البيت مصلح بلاغه الكلام ان يطابق وهو فاصح مقتضى ثقه ان يطابقها مع وهو فاصح اوجب هذا الجواب ديال الامام الشارح شنو جواب الشارح ضيق النظر ضيق النظر جواب اخر هو ان البلاغه شرف في الكلام هذا جواب اخر علاش ما ذكرش الفصاحه قال لك سيدي مفهومة من من من من من من, من كلام المصنف علاش؟ لأن البلاغة وحد الكلام عالي بالكلام شارف شرافة في الكلام وهذا الشرف هذا ما يمكنش يكون بلا فصح معنى لا يحصل الشرف في الكلام إلا بالفصح هذا مجوج الأعذار اللي جاوبوا عليك ولكن ما كافينش فكلام المصنف رحمه الله ناقص هذا القيد شنو هذا القيد؟ مع الفصاحة إلا أن هذا القيد هذا ماله هذا الجواب هذا واش يكفي ولا ما يكفيش؟ ما يكفيش لأن هذا تعارف ويقال الإمام رحمه الله ولعله اتكل في إسقاطه مع دار الثلثني على أن البلاغة شرف والشرف التام أنه كونه قال وأقول ها اعتراض وأقول من المعلوم أن التعارف تعريف لا بد فيه من ذكر جميع القيود المعتبرة في حقيقة فضيق النظيم لا يسوغ الإسقاط وعليه أن يتم المقصود في بيت آخر وإلا كان التعريف مختلا على أنه لو قال هذا بلاغة الكلام أن يطابق وهو فصيح المقتضى الحالي ثقة سيكون هذا قيد آخر سوى مذكروشي شنو هو؟ هو القصد هذا القيد هو شوف التعريف ما مشي يشوف الحل هو والحال هو الأمر الداعي إلى أن يعتبر شفت في تفسير الحالي شنو قال في تفسير الحالي هو الأمر الداعي أن يعتبر واش قال يذكر ولا يعتبر معنى إذا الاعتبار هو القصد لابد أن يكون مقصودا هذه ثلاثة القيود ضرورية في تعريف البلاغة القيد الأول المطابقة والقيد الثاني الفصاحة الثاني القصد التفسير بلاغة الكلام الكلام عرفنا شنو الكلام هو اللفظ المركب المفيد وبالوضع هذا هو الكلام الكلام هو الكلام اللي يقولون المركب الإسنادي المفيد هو هذا الكلام الذي يحصل سكوت المتكلم عنه هذا هو الكلام الكلام هو الكلام النحوي مش الكلام اللغوي أو الكلام الفقهي ولا لا الكلام الاصطلاحي النحوي هذا هو المعنى الكلام طباقه شنو طباقه أن يطابق طابق الكلام لمقتضى المقام معنى أن يكون الكلام مطابق معنى هنا مطابق أي صادق أو مش شامل جوج تفسيرات فيها معنى أن يكون مطابقا أن يكون مشتملا على مقتضى المقام، أو أن يكون صادقا على مقتضى المقام، أن يكون صادقا. معنى ذي يمكننا نفسر المطابقة بالشمول ونفسرها بكذا، إحنا على حسب التفسير للمقتضى. فهمنا المطابقة؟ إذا المطابقة باش ماشي تفسر. معنى أن يكون هذا الكلام مشتملا، أو أن يكون هذا الكلام صادقا. معنى صادقا يحمل عليه. وهذا كديش دي يرجع، دي يرجع للتفسير للمقتضى. شنو المقتضى؟ المغرض المقتضى شنو هو؟ هنا المقتضى فيها تفسيران، واحد التفسير يقول المقتضى هي الخصوصية، هي الخصوصية اللي كاينة في الكلام. شنو الخصوصية؟ هو ذيك التوكيد، ذيك الحاث، ذيك التقديم، ذيك التأخير، ذيك الحاص، ذيك الإطلال، ذيك الإيجاز، ذيك المساواة، ذيك الإنشاء، ذيك الخبر، ذيك تعريف الجزئين. هذه هي الخصوصية اللي كاينة في الكلام. معنى ذلك الكلام اللي يكون عنده واحد الخصوصية. شنو الخصوصية؟ هذا الكلام فيه حذف، هذا الكلام فيه توكيد، هذا الكلام خالي من التوكيد، هذا الكلام فيه حصر، هذا الكلام فيه تقديم، هذا الكلام، هذه هي الخصوصيات. واضح العبارة؟ واخا. إذا نمشي نعملوا إن زيدا قائم، هذه كلمة إن زيدا قائم فيها التوكيد، فيها التوكيد. إذا شغلكم كلمة اطباقة هو يقولون هذا الكلام مشتمل على التوكيد. إذا باش غنفسروا دابا طباقه، هذا الكلام مشتمل على التوكيد. علاش؟ لأن إن فيها التوكيد. مثلا تكلم معك الإنسان قال لك من عندك؟ قلت أنت زيد. زيد فيها خصوصية، شنو؟ هذا الكلام مشتمل على الحذف، لأن المبتدأ محذوف. مثلا قال لك أين زيد؟ هذا أنا زيد، هذا الكلام فيه تقديم الخبر وجوبا، مشتمل على الخصوصية، هو تقديم الخبر وجوبا لغرض من الأغراض. واضح؟ إذا المغرض بالمطابقة لا، لا مطابقة هي الشيء، أن يكون هذا الكلام مشتملا. ومعنى مقتضى، مقتضى هي الخصوصية. شنو الخصوصية؟ هي ذيك النكات اللي كيلف في الكلام. معنى إذا كان الحذف الحذف، لكان التوكيد التوكيد، لكان عدم التوكيد، لكان التقديم، لكان التأخير، لكان الإيجاز، لكان هذا، هذه الخصوصية. شغي يكون الكلام إن زيدا قائم الشمال على خصوصيته. واضح؟ هذا التفسير الأول. التفسير الثاني غنعملو هنا المقتضى شنو هو؟ الكلام الكلي المشتمل على الخصوصية. ماشي هو الخصوصية، لا، كلام كلي مشتمل على الخصوصية. إذا في ماشي إن زيدا قائم، شنو نقول؟ فين المقتضى هنا؟ ماشي التوكيد، لا كلام مؤكد. شوف قبيل باش فسرنا، باش فسرنا الخصوصية في إن زيدا قائم، لا فسرناها بالتوكيد، لا دابا ماشي فسرناها بالتوكيد، غنفسروها بكلام مؤكد. ما هو المقتضى دابا؟ كلام مؤكد. شفتها؟ ما إذا نعملوا هنا كلام مؤكد، شنو غنعملوا هنا طباقه؟ الصدق، غنفسروها بالصدق، باش يكون التقدير. إن زيدا قائم كلام مؤكد، معنى يصح ذلك كلام مؤكد يصدق على إن زيدا قائم. نعم. معنى يصح، يصح نخبره به. نعم. ما تشوف، عمل إن زيدا قائم عمل مبتدا، وجيب ذلك المقتضى ويكون خبر، هذا يصدق، هو يخبر به. كما تقول إن زيدا قائم كلام مؤكد، صحيح هذه العبارة؟ صحيح. معنى زيد قائم كلام خالي عن التوكيد، شوف كلام خالي، هذا هي المقتضى له. إذا في المقتضى فيه تفسيران، ما هو التفسير الأول؟ خصوصية. شكون الخصوصية؟ هي ذيك النكت، هذاك النكت اللي إذا نبحثوا عنها في الثمانية الأول، لأن سيأتي إن شاء الله الأول الثمانية، عندنا باب الإسناد، باب المسند إليه، باب المسند، بمتعلقات الفعل، القاصر، الإنشاء، الإيجاز والإطنابة، الفصل الوسط، شحال هذو؟ الثمانية. هذه الأبواب هذه إذا بحثنا على النكت، معنى إذا بحثنا على الأسرار اللي يقصدها المتكلم. معنى ذا بحثنا لعلمنا أسرار، هذه الحصار تصيرها في الكلام، هذه الأسرار هذه هي المقتضى لها، هذه الأسرار هي مقتضى الكلام، هي مقتضى الحال. هنا ديك الوقت ماشي يكون إن زيدا، واش نقولوا إن زيدا مطابق أو نقولوا إن زيدا مشتمل؟ قل مطابق أي مشتمل، معنى مشتمل مشتمل على الخصوصية، لأن الإنسان منكر، السيد منكر، هذا المنكر هذا هي الصفة، هذيك الحال، هذيك الحال يطلب مني، شوف يطلب مني، شنو يطلب مني؟ يطلب مني خصوصية، فين الخصوصية؟ التوكيد. الحال الموجود عند المخاطب شنو هو؟ الإنكار. هذه الحالة هذه طالبة مني، شنو تطلب؟ تطلب التوكيد. إذا التوكيد هو المقتضى، هو المطلوب، لأن المقتضى هو المطلوب، هو المقتضى. شغا يكون كلمة إن زيدا مشتمل على الخصوصيه، معنى مشتمل على التوكيد، معنى انت لاحظت مثلا حاجه، معنى لاحظ الصفه اللي عند المخاطب، ولاحظ الكلام اللي غيقوله المتكلم، ولاحظ ديك الكلام اللي متكلم شنو فيه، واش مطابق عندك الصفه ولا ماشي مطابق عندك الصفه. شحال هذا؟ ثلاثه. لاحظ عندك ثلاثه، مثلا المخاطب اللي ينكر الاسلام، ما فيه واحد الصفه، شنو الصفه؟ هي الحال، هي اللي نقول حال، حال داعية باعثة طالبة، شنو تطلب؟ تطلب كلاما، تطلب توكيدا. مثلا يمكن لي نقول تطلب كلاما مؤكدا، ويمكن نقول تطلب تأكيدا. لفسرنا المقتضى بالخصوصية باش اش مش نقول توكيدا، ولكن لو قلت المقتضى هو الكلام الكلي، نقول تطلب كلاما مؤكدا، فيها والو، هي فيها النوع الغموض، ولكن هي ما في الحقيقه ما تسمعش. دائما عمل ثلاثه، عمل الصفه اللي عند المخاطب شنو هي؟ الحل، هي الحل، هذه نقولوا لها الحل. شنو المعنى للحل؟ صفه داعيه طالبه لكذا، لا تطلب شي حاجه. اذا عنده هذا المخاطب عنده صفه الحال، اي الانكار، هذاك الحل هو هذاك الانكار اللي يطلب من المتكلم اللي ماشي يهضر. شنو اللي يطلب؟ اما نقول يطلب توكيدا او يطلب كلاما مؤكدا. لا قلت يطلب توكيدا، ماشي نعمل المقتضى هي الخصوصيه. ولا قلت انا اللي يطلب كلاما مؤكدا، غنعمل المقتضى هو الكلام الكلي. صافي. ديك الوقت ملي نعمل مثلا المقتضى هو الخصوصيه، غنرجع عن كلمه طبقه نفسها مشتمل، غنفسر طبقه باش علاش؟ لان ان زيدا قائم، هذا الكلام اللي عند المتكلم، هذا الكلام هذا اللي قلته انا اشتمل على التوكيد. يصح نخبر ديك التوكيد على ان زيدا قائم؟ لا ما يصحليش، ما يمكنليش نقول ان زيدا قائم توكيد، ما يجوش. واش يصح؟ لأن يعني ما يمكنليش نعمل هنا الطباق بمعنى الصدق. في هذه الحالة هذا لا يجوز لي أن أفسر مطابقه بالصدق، معنى لا يصدق عليه، ما يمكنليش أقول أنا إن زيدا قائما توكيد، العبارة ولو فاسدة. زيد قائم، هيدا زيد قائم خلو التوكيد، ما تجيش هذا. واش تجي هذه العبارة؟ ما تجيش. إذا ديك الوقت خصني نعمل طباقه أي الشمل، فعلا إن زيدا قائم الشمل على التوكيد أو الشمل على كذا كذا، واضح؟ ولكن لا عملت أنا مطابق مقتضى، ما عملتش الخصوصية، لا الكلام الكلي اللي الشمل على الخصوصية، كلام كلي الشمل على الخصوصية. إذا هنا بالنسبة للتوكيد فين الكلام الكلي؟ كلام مؤكد، هذا كلام مؤكد الشمل على الخصوصية. اش غنعمل؟ غنعمل طباقه في السبب صدقه، ماشي نعمل انا ذي ان زيدا قائم ونجيب خبر كلام مؤكد. اذا كلام مؤكد يصدق على ان زيدا قائم، معنى يصدق يصح له اخبار، هذا من العباد. هذا الشيء تبقى كامله، نرجع على هذا. فين قلنا جالب بلاغه الكلام؟ هنا هذا الكلام هذا المراد به هو الذي يتكلم به المتكلم. هذا الكلام الذي يتكلم به المتكلم واش كلام كلي ولا جزئي؟ لا جزئي، معنى الكلام الذي يتكلم به الانسان. انا نهضر، انا ما نهضرش بالكلام الكلي، انا نذكر الامثله. انا نقول زيد قائم، ان زيد قائم، البعث حق، رسول الله حق، القران حق، الله موجود. انا نتكلم بالجزئيات للكلام. أي ما ينطق به المتكلم وينطق بالكلام الكلي وينطق بالجزئيات ينطق بالجزئيات. هل الجزئي هذا هذا الكلام خصو يطابق؟ شنو خصو يطابق؟ يطابق ديك الصفة اللي عند المخاطب، خصو يطابق ديك الصفة اللي عند الصفة اللي عند المخاطب في هذا المثال هي الإنكار. خصنا نجيب ديك الكلام الجزئي يطابق تلك الصفة. علاش؟ لأن ديك الصفة هذه تطلب مقتضى، تطلب واحد المقتضى. هذاك المقتضى باش ماشي في السوء، باش غنفسو جوج التفسير دار في السوء بالخصوصيات. شكون الخصوصيات؟ النكت اللي نلقاوها في فنون في المعاني، هذاك النكت اللي نلقاوها في الابواب الثمانيه، لان علم المعاني في الثمانيه الابواب. ديك النكات وديك الاسرار، لان حنا نجيو نقراو المسند الى معرفه. علاش معرفه؟ دا نلقاو مثلا المبتدا نكره، علاش نكره؟ دا نقول مثلا المفعول يتقدم، علاش يتقدم؟ دا نعمل هنا المفعول يحذف، علاش يتحذف؟ دا نعملو مثلا المبتدا والخبر تعريف الجزئين، علاش تعريف الجزئين؟ دا نلقاو مثلا الفصل، علاش هذا معطوف؟ علاش هذا موصول؟ هذيك ديك النكت هي الخصوصيات. هذاك الخصوصيات شكون اللي يطلب؟ هذيك الحالة اللي عند المخاطب اللي طلبنا نعطيو له هذه الخصوصيات. اش غتكون الخصوصيات دابا؟ هي المقتضى. معنى المقتضى مطلوبة لحال المخاطب. مقتضى، كلمة المقتضى هي المطلوب، اقتضاه أي طلبه، هي المطلوب. شكون طلب؟ حالة المتكلم. هنا نذكر الخصوصيات. فين الكلام الجزئي؟ هو الكلام الذي هضر به المتكلم. هذا الكلام الجزئي خصو يشتمل، يشتمل على هذه الخصوصية. في الوقت اللي غيشتمل خصو يطبقه، هذا يطبقه باش نفسه هنا مطابق بالشمل. قل كلام جزئي الشمل على الخصوصية. إذا غلط يمكن لي هنا نعمل مطابقة طباقه أي أي أي صدقة؟ لا، لأن ما يجيش هذا الكلام. هذا نقول إن زيدا قائم توكيد، ما يجيش، لأن التوكيد ما يصحش الخبر به عن الكلام الجزئي. ولكن اللي عملنا المقتضى عملنا كلام الكلي. الكلام الكلي إذا تكون فيه الخصوصية، كلام كلي فيه الخصوصية، مثلا فيه خصوصية الحذف، فيه خصوصية التقديم، خصوصية التعريف، فيه خصوصية الحصر، ليكون خصوصية الإنكار، خصوصية كل يد ليكون فيه. هذا الكلام الكلي هو المطلوب للحال. احنا باش غنفسرو طباقه صدق الصدق. علاش؟ لان يمكن لي انا نجيب ديك الكلام الكلي خبر ونجيب ديك هذا ويصدق. تقول ان زيدا قائم كلام مؤكد، صح؟ هذا قول الإمام رحمه الله وجعلوا طبقة المقام لمتصل. أنت عمل ثلاثة الحاجة، شوف، اعمل الحل والكلام الجزئي واعمل المقتضى. شحال هذا؟ ثلاثة. كل كلام يخلو لا يخلو من هذا. فإن البلاغة لا تكون من هذه العناصر الثلاثة، لا تكون من عنصر ذي الحال. معنى من عنصر ذي الحال؟ حالة المخاطب. وماذا تكون؟ من حال يطلب شيئا، ديك المطلوب ديال الحال. واذا تكون بان الكلام الجزئي يطابق ذلك الحال. شحال هذا؟ هذه البلاغه. فتكوين البلاغه من تكون ثلاثه الاشياء. شنو ثلاثه الاشياء؟ الصفه اللي عند المخاطب، هذاك الصفه اللي عند المخاطب من ينظر فيها ويلاحظها ويقصدها؟ متكلم. واخا هذيك الحال هذيك هي اللي غتكيف لي الكلام. انا غنهضر، انا غنتكلم على حسب ديك الصفه هذه. انا فوق المنبر غنتكلم على حسب الاحوال ديال الناس. انا في الجنازه غنتكلم على حسب الحاله ديال الناس اللي جالسين. انا في العكس غنتكلم على حسب الحاله ديال الناس. انا في الحفله ديال المولد غنتكلم على حسب الحاله ديال الناس. انا جالس مع واحد المجموعه ديال العجائز غنتكلم على الحاله ديال العجائز. معنى كيف نقدم المكله. واش نسينا جالس مع واحد المراه شافه تلعقل ما عندها شيء وانت غنعمل لها النكت البلاغيه؟ ما يمكن لك شيء. انت تخاطب بشي طريقه اللي يمكن لك توصل لها. انت دائما اللي يهضر يلاحظ المخاطب. يمكن لي شي انا معايا غير العامه، ولا نهضر بالقواعد والاصول، نهضر بالنكات الازهار الحكام، لا هذا مغبط هذا، ما يمكن ليش. لان البلاغه دائما تتوقف على هذه الحاجه. شنو تتوقف؟ معنى شكون اللي غيكيف هذا الكلام؟ هذا الكلام شكون غيكيفه؟ الصفه المخاطب. الصفه المخاطب هي اللي غتسيطر على الكلام. فصفات المخاطب هي اللي يقول لنا الحال. شوف الشارح باش فسر: والحال الامر الداعي الى ان يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به اصل المراد خصوصيه ما. هذا هو تفسير الحال. شفت هذا؟ هذه قاعده مهمه. شنو الحال؟ والحال هو الامر الداعي. شنو الامر الداعي؟ اي صفه داعيه طالبه باعثه. شنو طلبنا؟ ان يعتبر، ما قالش ان يذكر، لان لابد من الاعتبار. شنو الاعتبار؟ المتكلم يعتبر. ان يعتبر مع الكلام. اش من كلام؟ الكلام الاصلي، الكلام الذي يؤدى به اصل المراد، يؤدى به اصل المراد. شنو غنعتبر معه؟ خصوصيه ما. شنو خصوصيه؟ اش من خصوصيه؟ خصو لا كان التوكيد التوكيد، لا كان الحذف الحذف، لا كان التقديم التقديم، لا كان الايجاز الايجاز، لا كان الاطناب. هذا كاين خصوصيه. واضح نعم سيدي؟ هذه هي الحال. اذا ما هي الحال؟ والامر الداعي الى ان يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به اصل المراد خصوصيه ما. معنى كيفاش؟ ما تسال الخصوصيه. هذيك الخصوصيه، شو هذه الخصوصيه؟ هذه الخصوصيه هي المقتضى له. اذا عرفنا الامر الاول في تكوين البلاغه شكون هو؟ الحال. الحال عند من هذا؟ عند المخاطب، صفته في المخاطب. شنو تفسير الحال؟ هو هذه العباره هذه: الامر الداعي الى ان يعتبر. شنو غنلاحظوا دابا الان؟ كلام جزئي. كلام جزئي من عند من يصدر؟ المتكلم. المتكلم هذاك اللي يصدر كلام جزئي. شنو كلام جزئي؟ باش تكلم. لا كان على زيد قائم، لان زيد قائم، ولا كان على النبي القرآن انك لمن المرسلين، ولا كان النبي ما انت بمجنون، لا كان القرآن من عند الله. شوف شنو عايز يتكلم. هذاك الكلام الجزئي. واضح ولا؟ هذا كلام جزئي. هذه كاين شي فيها خلاف؟ واش كاين شي هنايا شي خلاف في هذا التفسير؟ هذا بلا خلاف. فالصفة اللي عند المخاطب هي الحال، والحال هو الامر الداعي، هذا لا خلاف فيه. والكلام الجزئي هي الامثله اللي ياتي بها، لا خلاف. شنو بقى لنا؟ المقتضى باش غنفسروه. هذا المقتضى باش ماشي نفسروه، وانما الخلاف في تفسير المقتضى. هذا المقتضى الكلام شنو هو؟ المراد بالكلام اللي هنايا دابا الكلام الاصلي. لا، الكلام هنا شكون هو؟ الكلام الجزئي. الكلام الجزئي اللي يتكلم به الانسان. الكلام الجزئي اللي يتكلم به الانسان هو اللي في اصل المراد. هذاك الكلام الجزئي اللي يتكلم به المخاطب المتكلم فيه اصل المراد. هذا اللي في اصل المراد خصني نعتبر معاه شي حاجه. شنو نعتبر معاه؟ خصوصيه. اذا فهمنا جوج، شكون جوج الحاجات هنا؟ الحال. شكون الحال؟ الصفه اللي عند المخاطب، الصفه اللي اذا نعتبر انا ما يمكنليش نتكلم الا ما لاحظتش شنو انت. مثلا انا عندي واحد الطالب مبتدئ، يلاه جلس عندي باش نقاو منه. إذا شنو دابا خصني باش نبدا معاه؟ خصني نبدا نعاود فوانا الكلمة، نقول له زيد شنو هو؟ وقام شنو هي؟ وقد شنو هي؟ ونحفظ له الحقائق. واش هنا يمكن لي نتكلم معاه بشي حاجة عالية التسهيل الكافية أو لا خصني؟ علاش؟ لأن الحالة ديالو ما تطلبنيش هذيك الشيء، تطلبنيش حاجة بسيطة. فإذا المتكلم ما يتكلمش هوائي، يتكلم على حسب المخاطب. هذاك الحالة اللي عنده متفق هي اللي يقولون الأمر الداعي. أنا اللي ماشي نهضر غنقدم كلاما جزئيا. شنو كلاما جزئيا؟ على حسب المقام اللي نهضرو فيه. لا كان النح، لا كان الفقه الفقه، لا كان البعث، لا كان الجزاء الجزاء، لا كان الموت، لا كان كذا. هذاك هو الكلام الجزئي. هذا الكلام الجزئي شنو خصو يكون؟ خصنا نطلبوا المطابة ديال هذاك الحالة ديالو. طلبنا المقتضى، الحالة نطلب المقتضى. هذا المقتضى هذا شنو هو؟ فيه تفسيرات. شنو التفسير الاول؟ خصوصيه. شكون الخصوصيات؟ النكات اللي ندرسوها في علم المعاني. صح، النكات اللي ندرسوها في علم المعاني هي الخصوصيات. معناه انا نقرا وجوب الحذف. علاش وجوب الحذف اسيدي؟ نقرا التقديم، علاش اسيدي التقديم؟ نقرا مثلا يتحذفوا بجوج، علاش اسيدي يحذفوا بجوج؟ نقرا مثلا الكلام خصو يكون انشائي، علاش خصو يكون انشائي؟ نلقى يكون مجاز عقلي، علاش خصو يكون مجاز عقلي؟ نلقى الحصر، علاش خصو يكون الحصر؟ نلقى الايجاز، علاش خصو يكون الايجاز؟ نلقى الاطلاق، علاش خصو يكون الاطلاق؟ نلقى هذاك الفصل، علاش خصو يكون الفصل؟ علاش خصو يكون الوسط؟ هذيك هي هذا هو المقتضى. شفنا هذا التفسير؟ واخا واضح هذا؟ اذا هنا الان فسرنا المقتضى بالخصوصيات. عقلنا على هذا التفسير؟ واخا. هنا ملي نفسروا حنايا هذا المقتضى من الخصوصيات، الكلام اللي عطاه المتكلم، شكون الكلام اللي عند المتكلم؟ هي كلام الجزئي، الكلام الجزئي اللي يهضر به، الامثله اللي يهضر بها هذا الكلام الجزئي. شنو علاقه هذا الكلام الجزئي مع الخصوصيات؟ نعمل خصو يطابق باش غنفسر يطابقوا دابا الشمل. معنى اذا الشمل الكلام الجزئي، اي هذا الكلام الجزئي طابق الخصوصيات، اي الشمل عليها. مع الشمل عليها الجزئيات محشيه فيه. واضح العبارة؟ واضح. لان تشوف الانسان منكر، عنده الانكار، هذه كلمه الانكار هي الحل، هو الحل الداعي. هذاك الحل الداعي خصني نعطي له انا ان زيدا قائم، هذا ان زيدا قائم، هذا هو الكلام الجزئي. هذا الكلام هذا الجزئي واش نشوفوا واش طابق ذاك الانكار؟ هذا غنقول له ذاك الكلام هذا خصو يكون فيه، خصو يكون فيه سيد المقتضى. باش فسرنا المقتضى بالخصوصيه، فاذا ان زيدا قائم في واحد الخصوصيه، شنو الخصوصيه اللي فيه؟ التوكيد. اذا ان زيدا قائم الشمال على التوكيد. ياك تفسير اخر، ما نعملش انا الخصوصيات هي المقتضى هي الخصوصيات، لا كلام كلي. شوف كلام كلي فيه الخصوصيه، كلام كلي فيه الخصوصيه، اذا كلام كلي معنى كلام يشمل جميع الجزئيات فيه الخصوصيه. هذا هو المقتضى. اذا اش غيكون طبقه ديك الوقت؟ صدقه. وشوف المثال كيفاش يجي، إن زيدا قائم، واش يمكن لي نقول إن زيدا قائم توكيد؟ جوج. ولكن يمكن لي نقول إن زيدا قائم كلام مؤكد، صح؟ لأن كلام مؤكد دابا هو المقتضى. إذا المقتضى يصح أن يصدق على الجزئي، معنى يصدق أن يخبر به ويحمل عليه. ولكن التوكيد ما يصدقش. بحال اللي نقول حنايا وزيد ضربني، صح هذه العبارة هذه؟ واش صح هذه العبارة؟ زيد أكل، زيد ضرب، زيد صلاة، زيد سماء، واش يصح هذا الإخبار؟ ما يصحش هذا. بخلاف زيد ضارب يصح، زيد مضروب يصح، وهذه هي هذه. معنى واش يصدق أو لا يصدق، واش يحمل به أو لا يحمل به. واضح العبارة؟ فإذا البلاغة اش مشى العمل قبلت عينك؟ ثلاثة د الحاجات. شنو هذا العمل؟ الحالة اللي عند المخاطب. هذيك الحالة على المخاطب شكون اللي يلاحظها؟ المتكلم. المتكلم خصو يعطي له شي حاجه الوافقه، يعطي له المقتضى، لان الحاله هذه قاضيه طالبه. شنو تطلب مني؟ تطلب مني المقتضى. هذا المقتضى باش غنفسرو انا؟ فيه تفسيران، فيه التفسير الاول الخصوصيات. شكون الخصوصيات؟ هي النكات اللي نلقاوها في الفنون في الابواب الثمانيه. مثلا ملي نلقاو حنا باب الاسناد عنده نكات، علاش؟ دلقوا باب المسند عليك لا، لأن يعني باب المسند نبداو مثلا المسند إليه يحلف، علاش يسيري يتحلف؟ لا خصو يتذكر، علاش خصو يتذكر؟ دلقوا خصو يتقدم، علاش خصو يتقدم؟ دلقوا خصو يتأخر، علاش خصو يتأخر؟ دلقوا مثلا خصو معرفة، علاش خصو يكون معرفة؟ المعرفة بالعالمية، علاش يكون معرفة بالعالمية؟ معرفة بالضمير، علاش معرفة بالضمير؟ هذه هي النكت، هي هذه. فهل الكلام الجزئي خصو يكون شامل على هذا الخصوصيات؟ فاذا هنا ميقول هذا الكلام الجزئي يطابق مطابق لمقتضى. اش غيكون كلمه مطابق؟ مشتمل. اي مشتمل. علاش؟ لان الكلام الجزئي فيه، شوف فيه الخصوصيه. واضح؟ واخا. هذا ميلا نفسر انا المقتضى بالخصوصيه. انا ماشي نفسر المقتضى ماشي بالخصوصيه، بالموصوف بالخصوصيه هو الكلام الكلي. نفسر المقتضى ماشي بالخصوصيه، بكلام كلي يقول له الموصوف بالخصوصيه. هنا شنو غيكون طبقه؟ اي انه صادق عليه. معنى صادق عليه؟ يصح الاخبار به. واضح العباره؟ واضح. شوف التفسير، الامر الداعي الى ان يعتبر. لماذا قال المصنف ان يعتبر؟ ما قالش يذكر. القصد خصو يكون القضيه القصد. اما غد تذكر ماشي مقصوده ما فيهاش الفائده. معنى نقدر الانسان يتكلم واحد الانسان منكر، وديك السيد تكلم معاه وقال ان زيد جاب على الله، ما يعرفهاش، ما يعرفش بان تما كان لاجل التوكيد. هذاك ما يسماش كلام، لانه لم يعتبر سيدي، يعني لابد من الاعتبار. هذا هو القصد، ان يعتبر مع الكلام. شوف ما قالش الشارح أن يعتبر في الكلام، قال يعتبر مع الكلام. شنو السبب اللي قال يعتبر مع الكلام؟ لأن اللي يكون عندنا الكلام الأصلي، شكون الأصلي الكلام الأصلي؟ هو اللي يقول له يفيد أصل يؤد به أصل اللغة، هذا هو الكلام الأصلي. ما هو الكلام الأصلي؟ ما يؤدى به أصل المهاد. شنو أصل المهاد؟ أنا بغيت نقول نخبر زيد قائم، نخبر أحمد باش نخبره بأن زيد قائم. يمكن لي نقول قام زيد؟ ممكن. يمكن نقول زيد قائم؟ ممكن. يمكن نقول إن زيد قائم؟ ممكن. يمكن نقول زيد قائم؟ قل لي بغيت. غير المقصود هو ثبوت القيام. هذاك ثبوت القيام شي يقولوا الناس؟ هذاك أصل المراد. ثبوت القيام هذاك هو أصل المراد. هذا أصل المراد واش يبحث عليه البلاغة؟ البلاغة ما عندها غير البلاغة تبحث على شي حاجة زايدة على أصل المراد. في البلاغة واستبحثوا على أصل المراد واستبحثوا على الزائد على أصل المراد. هنا ماذا تسمع أنت؟ علم المعاني. شو من المعاني اللي هنا؟ زائد على أصل المراد. لأن أصل المراد أنا غنقول لك، نقول لك مثلا زيد قائم، يمكن نقول شنو المقصود هنا؟ ثبوت القيام لزيد. يمكن لك نقول قام زيد، يمكن نقول زيد قائم، ويمكن نقول إن زيد قائم، يمكن والله إن زيد قائم. نقول لك باش ما بغيت يقوم زيد، هذا الشيء كله هذا مقصود بالله هذاك أصل المراد. حنا في البلاغة، البلاغة ما مش نقتصروش على هذا، الزائد على أصل المراد. هنا أصل المراد نزيد عليه، علاش مش نقول لك زيد قائم وما نقولش قام زيد؟ وعلاش مش نقول لك قام ما نقولكش يقوم؟ وعلاش نقول لك يقوم ما نقولكش قام؟ وعلاش مش نقول لك ان زيدا ما نقولكش زيد قائم؟ وعلاش مش نقول لك والله ان زيدا ما نقولكش؟ خصنا علاش نقول الزياده هذه؟ الزياده هذاك هو علم المعاني. وضحنا انت؟ هنا هذا اصل المراد خصني نعتبر مع شي حاجه زايده. هذا اللي غنعتبر معاه شي حاجه زايده، واش لابد تكون هيدا مذكوره او لا؟ قد تكون، واش لابد ان تكون مذكوره او قد تكون مذكوره او تكون عدميه؟ قد تكون مذكورة وقد تكون عدمية. واش لازم هذا المعنى الزائد أن يكون ملفوظا به؟ لا. ماشي ملفوظ، قد يكون ملفوظا وقد يكون غير ملفوظا، ولهذا عبر يعتبر معنى قد يكون ملفوظا وقد يكون لا غير ملفوظ. واش لازم ننطق به؟ لا. لا ماشي لازم. المعنى الزائد ماشي لازم ننطق به. شوف حاليش مثلا هذا السيد المنكر شنو اللي يطلب مني؟ يطلب الخصوصية أو كلاما مؤكدا. الخصوصية هو المقتضى على أنه لك بالتفسير بالخصوصية، أو الكلام مؤكدا هو الموصول بالخصوصية. يطلب مني، قلت له أنا إن زيدا كائم، إذا هنا هذا التوكيد منطق به دابا؟ لا كائن، إن انطقنا بالتوكيد، انطقنا به؟ انطقنا به. إذا هنا المعنى الزائد هنا متكلم به ومنطوق ومذكور، صحيح؟ واخا. السيد خالد الدهني، شنو خالد الدهني؟ ما عندوش في البال ديالو قائد زيد قيام. انا بغيت نقولها له، بغيت نخبره بقيام زيد. اش غنقولوا انا؟ زيد قائم. كاين شي توكيد هنا؟ اذا خلو الكلام عن التوكيد. هذا خلو الكلام عن التوكيد، هذا كاين خصوصيه. واش هذه الخصوصيه هنا منطقنا بها؟ لا، حتى هي خصوصية. خصوصية إذا كما تكون مذكورة تكون عدمية. الخصوصية دائما تكون زايدة على أصل المراد. واش هي في أصل المراد ولا زايدة عليه؟ زايدة. ولهذا الإمام رحمه الله قال مع، ما قالش في، ما قالش أن يعتبرها في الكلام، قال أن يعتبرها مع الكلام، معنى من أصل المراد على من الخصوصية زايدة. لأن لو قال أن يعتبر في الكلام إيش غيكون الخصوصية؟ في أصل المراد، لا هي زيادة على أصل المراد. ما نعمل أصل المراد عاد جيب الخصوصية. هذه الخصوصية قد تكون ملفوظة وقد تكون معدومة. مثلا بالنسبة لإن زيدا قائم مذكور، ولهذا الإمام الشارح شنو قال؟ أشار إلى بهذا إلى أن المتكلم بدون الاعتبار القصدي غير معتبر عندهم، شو صار؟ معنى لا ما كانش القصد والاعتبار، لا. وإلى أنه لا يجب أن تكون الخصوصية من قبيل اللفظ. واش الخصوصية لابد أن تكون من قبيل اللفظ؟ لا، قد تكون لفظا وقد تكون عدما. ولهذا أورد كلمة مع دون في المتوهم الجزئية. فاذا العباره هذا اعطينا جوج الفوائد. كلمه طلعت يعتبر شنو هذا اعطينا؟ القصد معناه اذا كان الكلام فيه الخصوصيه ولكن ماشي مقصود والو. ثم في قولنا مع شي قلنا الزائد على اسمه هذا اللي زائد واش لابد ان يكون ملفوظ به واش ملفوظ؟ قد يكون ملفوظا وقد يكون عادما لان الحاجه محذوفه الحاجه عادما لا هذا كيكون عادما هذا هو بين هذا وهذا هو التفسير للبلاغه. اذا المكونات للبلاغه ثلاثه شنو؟ المطابقه والكلام الفصل. مثلا هذا الكلام هذا شعاره مستسجهن شعاره مستسجهن معنى شعاره مستسجهن شعاره منتفي مرتفع عالي. هذا الكلام بين قلته انا لخالد دي كاين شي توكيد هنا؟ ما كاينش ولكن بالغ ماشي بالغ واخا فيه خصوصيه علاش الفصحى ما فيهش ها؟ في التلاق لأن شعاره مستشرق. أنا قلت صفوان قلت صفوان شنو قلت له؟ قلت له الشعر بفلان مستشعر معنى مرتفع وهو خالي الذهني كلام وهذا معنى لاحظ حالته لاحظ حاله إذا مطابق لمقتضى المقام مطابق لمقتضى المقام ولكن مش هو بالغ. علاش مش هو بالغ؟ ما فيش الفصاحة فصحة ما تماش. شنو الفصحة؟ لأن خصني نقول شعاره مرتفع أو شعاره مرفوع. أما مستسجر كلمة فيها تنافر في الحوض ما صحيح. وخا إن زيدا قائم هل إن زيدا قائم من قلت أنا لخالد الدين لأن خالد الدين ما خصنيش نقول له إن خصني نقول له زيد قائم. هذا الكلام قلته لخالد معنى خالد الديني الدين ديالو فارغ من نسبة القيامي هذا معنى خالد الدين معنى الدين ديالو خاوي ما عندوش النسبة لهذا القيم ما عندوش الخاص ديالو شي يسمى خالد الدين. هذا قلت له أنا إن زيدا قائم هذا الكلام فاصح؟ لا فاصح لأن إن ما كاين لا تنافر ما كاين لا والو فاصح ولكن ماشي بالغ. علاش ماشي بالغ؟ ما تسماش الخصوصية هذا هو السبب. ولهذا جبنا جوج الامثله. المثال الاول شعاره مستشجر هذا كلام بالغ؟ ماشي بالغ. علاش مش بالغ؟ ولكن هو فيه المطابقه لا فيه المطابقه المطابقه موجوده ولكن ما عندوش الركن الاول وهو الفصاحه. ان زيدا قائم فيه الفصاحه ولكن ماشي بالغ. علاش ماشي بالغ؟ لان دائما البلاغه سيكون فيها الفصاحه ويكون فيها المراعاه لابد عاد زيد عليها القصد. ثلاثه الحاجات ولا ثلاثه؟ الكلام البالغ لا بد من قيود ثلاثه: فصاحه كلامه او حل كلماته. الثاني لا بد من مراعاه المخاطب. ثم لا بد من القصد. لا بد من القصد. اذا فكلمه يعتبر مع الكلام هل يعتبر هذا التفسير هذا يذكر يعتبر واش عندها شي نكته؟ شنو النكته؟ خاص يكون القصد. ويشترط فيها ان تكون ملفوظه؟ لا يشترط ان تكون ملفوظه. ولهذا قال يعتبر ما قالش يذكر. ثم واش هي في الكلام الاصلي ولا زيد على الكلام الاصلي؟ زيد على الكلام الاصلي. لان لك في الكلام الاصلي كيف خص يكون التعبير؟ في الكلام. هي زايده. وشنو اصل المراد؟ اصل المراد هي الكلام الذي يتاتى به الغرض. مثلا هذا الانسان بالنسبه لي هذا مني حسن، انا بغيت نخبره بشي حاجه. ونقول له مثلا خاك اطلع من الاطار ديال ابن حسن باي جمله نقولها له نوصل. يمكن لي نجيب له جمله اسميه، يمكن لي نجيب له جمله فعليه، يمكن لي ناكد له كل شيء صحيح المقصود نوصل له. هذا هو اصل الوضع. ولكن البلاغه ما تقتصرش على هذا، خاصها زياده، خاصها شي حاجه زايده. معنى لا الجمله الاسميه علاش ماشي نجيب له اسميه، والقسم علاش ماشي نجيب القسم، وعلاش ماشي نجيب ان، وعلاش ماشي نجيب التقدير. هذيك هي النكت الزايده. واضح العمل سيدي؟ نعم. هذا هو تفسير البلاغه. فاذا البلاغه تتكون من معنى البلاغه في اللغه العربيه الوصول. نقول العايل بلا معنى بلا وصل الرجل. وصل الرجل نقول فلان ماجي من الحج قال لك ضرب الله وصال بلا وصال. هذه هي البلاغه في اللغه. اما هنا في الاصطلاح عندها ثلاثه القيود. شنو عندها ثلاثه القيود؟ المطابقة سيكون المطابقة معنى الكلام الجزئي اللي غنهضر به هنا لطبق الحدث المخاطب صافي الكلام الجزئي اللي يتكلم به المتكلم ماله يطابق حال المخاطب هذا معنى المطابقة القيد الثاني سلك الكلام يكون فصيح الكلام الجزئي اللي غنهضر به يعني الكلام الجزئي الامثله اللي غنذكر انا اليوم هذه خاص يكون فصيح ثالثا خاص يكون انا اقصده ماشي جهده راميه بغير راميه شحال هذه ثلاثه واخا هنا غنلاحظوا ثلاثه الحالات غنلاحظوا واحد الصفه عند المخاطب والكلام الجزئي وهذاك الصفه ديال المخاطب شنو نطلب شحال الحاجات شنو الصفه ديال المخاطب شنو يقولوا لي الحال شنو التفسير ديال الحال وهذا عبارة الأمر الداعي إلى أن يعتبر مع الكلام يؤدي به أصل المغرض خصوصيته فهذا الحال اللي عند المخاطب هو اللي يكيف الكلام معنى الكلام دائما يمشي على هذه الصفة هذه معنى لا بد من اعتبار الحال ما يمكنناش من اعتبار الحال لأنه هذا الحال هو اللي يكيف الكلام هو اللي يكيف الكلام مثلا يجي واحد الانسان عنده العلم كبير وعنده غير واحد المجموعه ديال الناس اللي ما فاهمينش ديك العلم اللي عنده هو يخاطب بديك العلم اللي عنده هذاك لا ماشي بالغ هذا لان هذوك الناس ما يفهموش شي وما عطلوش اللي خصهم ما خاطبش ما راعش الاحوال ديالو هذاك لا ماشي بالغ هذا كل شي كلام كان واعر لا خاطب لان ديك الناس ما دوالهم ديك الدرس باغي يكون جلسوا ساعه ولا نص ساعه ولا ربع ساعه او جلسوا سوايع ولا ثلاثه وغير جلسه ما دوتها صافي مثلا واحد الانسان دي يخطب الناس عنده غير العامه هو شي يخطب غير يختار شي الفاظ غير واعره ومثلا شي تقديمات وشي تاخيرات وشي حادث اللي ملي ملي عرفوا كي ديك الناس ماهم هذا الكلام هذاك ماشي بالغ لان الكلام البالغ خصو يراعي الناس هذا اذا شكون غيكيف الكلام هو الحال هذاك هو قطب الراحة في تكييف الكلام هو الحال هذا الحال هذا شنو اللي خصنا نقدموا له كلام جزئيا هذاك الكلام الجزئي شكون اللي يقدمه متكلم هذا الكلام هذا الجزئي خاصو لي طبق هذاك اللي يطلب هذا شنو يسمى هذا خاصو يكون تسمى المقتضى الحال يطلب مقتضى شوف يطلب مقتضى معنى يطلب مقتضى اي يطلب مطلوبا يبحث على واحد المطلوب هذاك المطلوب باش ما يفهمش السؤال عندوش التفسير شنو التفسير اللي عنده عنده الخصوصيات شكون الخصوصيات هي الفوائد اللي ضبطوها في علم المعاني اللي عرف اي واحد مثلا ملي كنا نقول في الجهميه قال لك سيدي الفاعل يتحلف وحذفه للخوف والإبهام وهذه هي النكت هذه هي الخصوصيات علاش يحذف لأجل كذا لأجل كذا لأجل كذا لأجل كذا لأجل كذا قال لك سيدي المبتدا يتقدم لأجل كذا لأجل كذا لأجل كذا المفعول نكذا لأجل كذا لأجل كذا لأجل الاهتمام لأجل الاختصاص لأجل الحصري لأجل غدي لأجل كذا كذا هذه هي النكت هذه هي الخصوصيات هذه هي المقتضى الآن من نعملوا احنا المقتضى هي الخصوصيات الكلام الجزئي خصو يطابق كيف خصو يكون التفسير ديال المطابقه مشابه باش نعمل الكلام الجزئي الذي تكلم به المتكلم يطابق الخصوصيات اي يشمل عليها مثلا على ان زيدان طابقت الحاله المخاطب الحاله المخاطب الانكار هذا الكلام هذا فيه خصوصيه شنو الخصوصيه التوكيد ش غيكون هاد المطابقه للشمال علاش لان زيدا قائما مشتمل على التوكيد يمكن لي نعمل المطابقه بمعنى الصدق لا لا لا لا ما يمكن ليش علاش ما يمكن ليش لان ما يمكن ليش نخبر بالتوكيد عن الكلام ما يمكن ليش نقول ان زيدا توكيد يمكن صافي هذا ولكن لو عملت مثلا شكون المقتضى ماشي الخصوصيات الكلام الكلي اللي يشمل الخصوصيات كلام كلي هو الموصوف هذاك هو الموصوف هذاك الموصوف والشمال شغي يكون ديك الوقت مطابقة صدقه شو الشرح اللي نش قال وهو موصوفها أي المقتضى الحالي مثلا كون المخاطب منكرا كون المخاطب منكرا تسمشي مزيان علاش لأن الصفة اللي عند المخاطب ماشي كونه أي إنكار ما كانش يقول مقتضى الحال مثلا إنكار المخاطب إليكم، إنكار المخاطب، لأن ما هي الحالة اللي عند المتكلم المخاطب؟ ماشي كونه منكرا، لا الإنكار. الصفة اللي عند المخاطب ما هي؟ إنكار. إذن واش يقول هو كون المخاطب منكرا أو الإنكار؟ هذا هو اللي تفسير زيادة. ما هي الصفة الموجودة عند المخاطب؟ الإنكار. هذا الإنكار يقتضي كلاما كليا، شفت؟ يقتضي كلاما كليا. باش فسر المقتضى دابا؟ باش فسرها؟ فسرها بالكلام الكلي، ما فسرهاش بالخصوصية. قال مقتضى يقتضي كلاما مؤكدا وهو كلي. واش فسرها بالخصوصية أو بالكلام اللي فيه الخصوصية؟ الكلام فيه الخصوصية. وهو وهذا الكلي مقتضى الحال، وإن زيدا قائم فرض من أفراده. معنى فرض من أفراده، لأن كلاما مؤكدا عنده إن عطيناك، وعنده ياسين القرآن الحكيم، وعنده ما أنت بمجنون، وعنده إن زيدا قائم، وعنده إن الذين كفروا، هذه جزئيات، فإن منها إن زيدا قائم، فإن فرض في حال مش تقول إنسان، الإنسان، الإنسان في عامل، في جائل، في محمد، شو اسمه هذا؟ أفراد. هذا هذا الأفراد. فرض من أفراده مطابق له، شوف مطابق بمعنى أنه مصدوق لذلك الكلي. معنى مصدوق لذلك الكلي، اعمل الجزئي هو المطابق، معنى هو المبتدا ولا هو الخبر ديالو. قل ان زيدا قائم كلام مؤكد. شوف اذ صدقه على كل واحد ولم يتكلم المصنف. اذا فعلنا ان نكتفي بهذا ان شاء الله. اذا البلاغه في اللغه الوصول في الاصطلاح ماذا تقول؟ ثلاثة الأشياء. شنو ثلاثة الأشياء؟ الفصحة والمطابقة والقصد. شنو غنلاحظوا باش نطبقوها؟ غنلاحظوا المخاطب والمتكلم وكلاما جزئيا. المخاطب عنده الحل. شنو الحل؟ هي الصفة الداعية، الأمر الداعي اللي عند المخاطب، هذا هو الحل. حالة المخاطب، صفة المخاطب، أمر المخاطب يطلبنا شيء. يطلب ذي طلب مقتضى، مقتضى الكلام. شيء يطلب مقتضى. هذا المقتضى باش غنفسر السؤال ذي يمكننا نفسره بالخصوصية. شكون الخصوصية؟ لا، خصوصية جزئية هي النكات في علم المعاني. شوف الإمام رحمه المحشي شنو قال؟ قد طباقه لمقتضى وهو الخصوصية. شوف شارح حتى في الأول بالضبط لمقتضى الحال زيد. لا، في قوله لمقتضى الحال في المحاشي. شوف شوف شوف صار مش قل لمقتضى الحال زيد، وهي الخصوصية التي يبحث عنها في علم المعاني. هي الخصوصية يعني النكات اللي يبحث عنها في علم المعاني. في علم المعاني ثمانية الأول. هذا التفسير الأول؟ نعم. هذا التفسير الأول. أنا من العلم هذه الخصوصية الكلام الجزئي خصوصي طابق. معنى طابق؟ يشمل. كلام جزئي يشمل على الخصوصية. وخا قال الإمام الشارع خصوصية التي يتكلم لفسرناها الذي يقول. شوف الشارع انتهت. قال وقوله الخصوصية أي موصوفها وهو الكلام الكلي. شوف سلام. إذا نعمل هنا يا المقتضى هي الكلام الكلي. شنو خصنا نعملوا هنا طبقه؟ صدقه. معنى صدقه؟ لا، صدقه هو يخبر به. هو جيب الكلام الجزئي يجيبه مبتدا والكلام الكلي يجيبه خبر. قل مثلا إن زيدا قائم كلام مؤكد. هذا هو الطريق، هذا هو تفسير بالبلاغة. شنو تفسير بالبلاغة للمتكلم؟ المصنف ما تكلمش عليه. ولم يتكلم المصنف على بلاغة البلاغة في المتكلم. علاش؟ قال لك هي معروفة بالفصاح، هي المعنى بالفصاح. مين مش نفهموها؟ فصاحة المتكلم. إذن ديك كنا نقوله في الفصاحة. شوف هذه الفصاحة هيك. فين الفصاحة؟ والفصاحة في المتكلم صفة بها يطيق تحية المقصود باللفظ الآنق. هذه هي الفصحى. زيد لا مع المطابقة. زيد المطابقة مع الذي يؤدي المقصود باللفظ الآنق مع مطابقته. شنو غتزيد له؟ مطابقة. صافي. فتفسير الفصاحة هو تفسير البلاغة. ماذا نقول في فصاحة المتكلم؟ هو هذا كلام المصنف، وذي الكلام صفة بها يطيق تلية المقصود باللفظ الآن. زيد مع البلاء مع مطابقته معنى. إذن ما هو المتكلم البالغ؟ فيه صفة هيدا، فيه ملكة يقتدر بها على تأدية المقصود باللفظ الفصيح مع مطابقته. يقدر يكون الإنسان بالغ وما يشوف فصيح؟ ممكن. واش يتصور الإنسان بالغ وليس بفصيح؟ علاش؟ لأن الفصاحة جزء من البلاغ. ويقدر يكون الإنسان فصيح ماشي بالغ؟ ممكن. علاش؟ لأن تكلم الألفاظ الفصيحة ولكن ما طلعش. اش غيكون بين البلاغة والفصاحة؟ عموم وخصوص بإطلاق. فإذا كانت البلاغة لا تكون فصاحة. علاش؟ لأن البلاغة من أجزائها الفصاحة، ولكن قد تكون الفصاحة والبلاغة ما كايناش. كذلك المتكلم، يقدر يكون المتكلم فاصح وماشي بالغ، ولكن إذا كان بالغ يكون فصاحة. لهذا الإمام الشافعي رحمه الله قلنا هنايا فصحة فهي ملكة يقتدر على تصريف كلام بالغ، فعلم مما ذكر في حد البلاغة أن كل بلاغ كلام ومتكلم فصيح يجعل الفصحة، وليس كل فصيح بلاغ كلام. واضح العبارة؟ هذه هي المعايير للبلاغة، هي هذه ثلاثة القيود. وهذه ثلاثة القيود تلاحظ فيها حال المخاطب، وهذا الحال المخاطب هنا من هذا الحال واش لو يكون في نفس الأمر؟ لا ماشي لازم، يقدر يكون في نفس الأمر وقد يكون تنزيلا. معنى في نفس الأمر، هذا السيد منكر بالصح، يقول العذاب ما كاينش والبعث ما كاينش والرساله ما كاينش، شي اسم هذا هذا منكر بالصح. هذا شي يقول له، هذا ملي يكون منكر بالصح يقول له ظاهر الحال. هذا شي يقول له مثلا كاين الانسان ماشي منكر ولكن ديك التعامل ديالو اللي يظهر لك انه منكر. مثلا هو يقول كاين العذاب القبر وكاين البعث، ولكن هو مستهتر بحياته، الزينه والغيبه والنميمه ويسخفوا بالناس كأنه ما كاينش الحزب. إذا هذا واش هو منكر أو لذا ننزلوه منزلة المنكر؟ فإذا هنا هذه الصفة هذه قد تكون واقعية وقد تكون تنزيلية. معنى واقعية في نفس الأمر عند ذلك الصفة، ومعنى تنزيلية هو ما عنده شيء ولكن بننزلوه المنزلة. كل ذلك يصدق عليه الحل، قول هذا كله يقول الحال، قد تكون في نفس الأمر وقد تكون في ظاهر الحال. ولهذا قال الإمام رحمه الله الحال الداعي سأمكن كيفاش ما كان هذا الحال. ثم هذه البلاغة هذه واش هي في درجة واحدة؟ البلاغة عن ضمغات. ولهذا قال الإمام ولبلاغة الكلام طرفان، كاين البلاغة عالية كاين بلغة من هابطة. هذيك البلاغة العالية علين توصل حد الإعجاز، هذيك البلاغة عالية مولها فاصح بالغ شي حاجة عالية علين يوصل للإعجاز. مثلا يتكلم شي كلام علين يصل إلى مثلا، لأن الدرجة الإعجاز عند القرآن ما يمكنش الإنسان يكون عنده شي كلام بالإعجاز، ولكن وصلت تسمى بديك البلاغة ومراعاة الأحوال ومراعاة المقامات ومراعاة النكت والأسرار وصلت من الدرجة علين، وصلت إلى حد الإعجاز. هذه إيش من درجة؟ كاين واحد درجة هبطت هبطت هبطت تآخر ما يكون علين دوصل شنو باقي تحت منه؟ الكلام بالحيوانات، معنى واحد الكلام خالي عن الأسرار خالي عن النكت، واحد الكلام بالحيوانات هو كلام ولكن كأنه فضي بحال كلام الحيوان. شحال هذه الدرجة؟ جوج. بينهما مراتب لا تعد ولا تحصى. إذا الدرجة العليا الدرجة السفلى بينهما مراتب لا تعد ولا تحصى. هذا الشيء منين يجي؟ من أين؟ على حسب اعتبارات المقامات. لاحظ النكات والأسرار معناها على شدة البلاغة على شدة الاعتبارات. مثلا فالإنسان يعتبر ويلاحي ويختار الألفاظ الفصيحة غيكون عنده كلام بالغ. هو يهول هو يهول سير. واضح العبارة؟ فإذا البلغة وش في درجة واحدة ولا تتفاوت؟ هل مطابقة مقتضى المقام؟ قلنا نقول مقتضى المقام ونقول مقتضى الحال. علاش نقول مقتضى الحال وعلاش نقول مقتضى المقام؟ من يقول مقتضى الحالي لي تخيلوا الزمن، ومن يقول مقتضى المقام لي يلاحظوا المكان. معنى البالغ الفاصح حينما يلاحظ شيئا في المخاطب يتكلم حالة، فين يتكلم حال، واش يبقى تسن المستقبل او الماضي او لا حال. يعني هذا قلنا مقتضى الحال. شنو لاحظنا هنايا؟ الزمن. المقتضى المقام معنى في مكانه يتكلم، في مكانه يتكلم، وخصوصا الطبيعه ديالو كان يكون في شيء واقف. شنو نعملوا هنايا؟ المقام. اذا صارت نقل مطابقه المقام وصارت نقل مطابقه الحال. ماذا نعملوا مطابقه الحال؟ شنو نقول العبره؟ الزمن. علاش؟ لان الطبيعه البليغ يقدم الكلام في الزمن الحالي، معنى مهما لاحظ يقول صار. معنى ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. مقتضى المقام يلاحظ المكان اللي فيه هو. واضح ولا؟ هنا هاد ملاحظة الزمان ملاحظة المقام هي غير تخيلها، بأن المتكلم يتخيل حالا أي زمانا ويتخيل، ماشي واقعيا، هذه هي تخيل. يمكننا نعمل هنا الحال الصفة الإنسان. علاش مقتضى الحال؟ لأنه يلاحظ الحال عند الإنسان. ويمكن نقول مقتضى المقام، علاش نعملو غطبة المكان؟ المكان يكون عنده مقام، معنى مقام أي غطبة ومراتب. هذه جوج تفسيرات في كلمة الحالي وفي كلمة المقام. ثم قال المصنف: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف في المعاني. ماشي نقاو ماشي نقاو الثمره العلم المعالي والثمره البيان والثمره هذا البديع. ما هي ثمره علم المعاني؟ ما هي ثمره علم البيان؟ ما هي ثمره علم البديع؟ اش قال المصنف؟ فن حافظ. هذاك حافظ نعت اللي موصوف، ماشي يكون تقدير. وفن حافظ تأدية المعاني عن الخطأ. ماذا يقول له؟ المعاني يعرف بالمعاني، أي يعرف بفن المعاني أي بعلم المعاني. حافظ عمل الموصوف محذوف، فين الموصوف هنا؟ فن حافظ. فن حافظ شي يحفظ تأدية المعاني. تأدية المعاني معنى أدية، ما يبغي أدي المعاني الحفظة والحصنة والصنع عن الخطأ، ما تخطاش عن خطأ، معنى ما تخطاش في التأدية. ماذا يقولون له؟ مثلا إذا كان الإنسان خالي الذهن، شوف خالي الذهن، ونعطيت له كلاما مؤكدا، خطيت؟ لا خطيت. إذا البلاغة نقول لك لا مش مخصص يضخط. لكن السيد منكر وعطيت له أنا الكلام غير مؤكد، شو يسمى؟ خطيت. لأن البلاغة تعلمني ما نخطاش. معنى بعلم المعاني نتحفظ ونتحصن عن الخطأ في أداة في أداء المعاني. وش من المعاني هذه؟ الزائدة على الله. معنى السيد اللي قال الإمام رحمه الله من يدرس علم المعاني الذي هو الحذف بعض الأجزاء، مثلا الكلام فيه الحذف، معنى حذفنا المبتدا أو حذفنا الخبر أو حذفنا الجونجو أو حذفنا الحد، هذا الكلام هذا شيء يناسب المقام ديالك؟ الكلام اللي فيه الحذف شيء يناسب؟ إيجاز. شي نسب؟ معنى الكلام اللي غيكون نذكره فيه المبتدا ونذكر الخبر ونذكره شي نسب؟ الإطمار. مثلا الكلام اللي اللي اللي فيه التوكيد شي نسب؟ الإنكار. الكلام اللي فيه التوكيد شي نسب؟ الإنكار. الكلام اللي فيه الخلو ومن التوكيد شي نسب؟ خالف. هذا هو هذا هو اللي انت مين تعرف هذا الشيء؟ هذا اللي بدا تعطيه هذا انت، تلقى البلاغه تلقى هذه القواعد. مثلا الحذف شنو اللي يناسب؟ وديك شنو ذي نسب وتقديم شنو ذي نسب والحصن ذي نسب أنت ماذا بدأت تتكلم مع الإنسان لا معنى أصبح علم المعاني واحد المعيار ذي الكلام وش هذا الكلام مقبول ولا مش مقبول وش هذا الكلام ذي يناسب ولا ماذا ناسبش واضح العبارة؟ نعم عاود تصديق وحافظ حافظ أي فن لا وفن يحفظ تأدية المعاني شو من المعاني؟ زائدة على أصل الله أن يجد يحفظ ما نخطاش في الأداء أنا قلت لك طريقة الخطأ هو السيد خالد الدين وانت أعطيه التوكيد السيد ممكن وانت أعطيه عدم التوكيد أراك أنت هذا خطأ هذا يسمى خطأ وحل ما كان ميدان اسمه شي تقديم انت عمل كله تقديم وحل ما كان ميدان اسمه شي الحث انت أعطيت الحث هذا يسمى خطيت أنا معنى علم المعاني ماذا تدرس انت هذا الأول هذه ماذا تبقاش انت الخطأ جو دابا حنا ها مش نقوها شوف شيء شو يقول الإمام رحمه الله الباب الأول في المسند له يقول يحذف للعلم والاختبار المستمعين وصحة الإنكار وسطر وضيق فرصة وإجلال وعكسه ونظم استعمالي كحبذا الطريقة الصوفية شوف المسند يقول شنو يقولنا في هذا يقولنا يحذف شكنه المسند له علاش قول للعلم به مثلا من عندك شوف من عندك جاوبني زيدون لا قلت انت عندي زيدون خطيت لان خصك ما نقولش هذاك هو يتسحلك هو او معروف هذا لان معروف ما خصوش يدوكو هذا خصو يدوكو ما خصوش يدوكو هذا يحذف للعلم والاختبار المستمعين مثلا واحد الانسان خصني نشوفو انا واش دي يتنبه ولا ما يتنبهش انا ماشي نسالو ونحذف المبتدا ونحذف شي خبر باش نشوفو واش ديرون البال ولا ما يردش البال فاذا باش نشوفو واش ديرون البال ولا ما يردوش البال واش خاصني نحذف له ولا نذكر له ها نحذف اذا ذكرت اسم غلط لسما حطيت معنى انا هذا الانسان اللي نتصلو واش ديرون البال ولا ما يردش واش خاصني نصرح له داكشي ولا خاصني نحذفو له لان انا صرحت ما عملنا والو قصدي أنا أريد أن أختبره واش هل يتنبه ولا لا يتنبه شنو خصني نعمل أنا؟ خصني نحلو إلا ذكرت شي سما أخطأت هذا معنى العبارة معنى ما قد يقول لي خصني نجيب أنا زيدون نجيب معرفة نجيب مثلا محمد أنا جبت رجل يا خصني نجيب زيدون مثلا أنت عند العدل قال لك سيدي شكون الشاهد قال لك رجل عظيم ماشي شاهد لا قول الشاهد احمد ماشي شاهد انت تقول له رجل ماشي شاهد هذا غلط نعم خصو يعرفوا شكون نقول له احمد بن فلان بن كذا هو اللي ماشي شاهد لا قلت انت شكون سيدي الشاهد ديالك واحد رجل جار ديالنا واش هذا الانسان غلط دابا غلط شنو خصني نقول له فلان بن فلان باش يكتب باش ما يجبرش الاخر لان يمكن له الاخر يقول لك راجل قال لك سيدي انا ما سمعت الناس اللي سمعت لا راجل انا قول لي انا باش نعرف هذا كاو تكلموا انا ما شاهدتش انا ما شفت والو يمكن له يقول سيدي انا ما داكشي اللي يقول ما حضرش عليه وهو قال انت راجل كان يقول انت فلان ما سمعتش انا الاسم ديالي انا ماشي انا هذاك شي واحد اخر اذا هنايا هذا المقام شنو خصو يكون يصرح الاسم ديالو وسمع هذا معنى هذا الشيء هذا البلاغ فاذا الغرض من البلاغه معنى الغرض من علم المعاني معنى يعلمني كيف نحافظ على تاديه المعاني بلا خطا ما نخطاش والمعاني الزوائد ماشي اسم المرض معاني الزوائد هذيك الزوائد هي اللي كنا نقولوا النكت معنى نحافظ على النكت من الخطاش ولهذا اللي يقول له علم المعاني لانه اللي يصحح المعاني فهمنا علاش يقول له علم المعاني علاش لانه يصحح المعاني لانه يتعلق بتصحيح المعاني واضح الفن الاول هذا الفن الاول الفن الثاني وما من التعقيد في المعنى يقي معنى اللي يعلمني ما نذكرش التعقيدات في الكلام. معنى شوف الكلام ها وفينه، الكلام مطابق لمقتضى المقام ولكن معقد. علم البيان شنو يعمل لي؟ معنى يعلمني كيف نقدم الكلام واضحا، معنى زيادة على مقتضى المقام، مقتضى الحال سيكون تسمى نراعيو مقتضى الحال ثم نقدمو. ما نقدموش معقد. وشنو التعقيدات اللي غنكون فيه؟ هو ننتقل من الملزومات الى اللوازم بدون قرائن او بالوسائط الكثيره. هذا هو معنى اذا علم البيان. شنو ضروره؟ يحفظ الكلام من التعقيد. اش من تعقيد؟ المعنوي. شكون تعمل هو ذاك الانتقال من الملزومات الى اللازم بدون هذا هو. شكون غيعلمني هذا؟ علم البيان. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وما من التعقيد في المعنى يقي، مش منتقل، وما اي العلم الذي يقي ويحفظ من التعقيد في المعنى يقال له البيان. له البيان اسمه البيان. وتشوف غير البيان على وجود تسميته بالبيان لانه ذي بين معنى ذي زول التعقيد. ما دور علم البيان؟ هو الذي يحفظ الكلام من التعقيد، ما يبقيش عندنا التعقيد في المعنى. اما هذاك شنو يحفظ؟ الخطا في المعنى، ما نخطاوش في المعنى. هذا لا، عندنا المعنى هو هذا ولكن خصنا ما نعقدوهش. والتعقيد اللي هنا شنو هو؟ هو اللي انتقال من ملزوم الى لازم وما كاينش القرائن. واضح هذا؟ هذا هو الفن الثاني. ما هو الفن الثاني؟ لا الفن الثاني هو البيان. شنو دوره؟ معنى هو الذي يبحث عن إزالة التعقيد في المعنى، المعنى ما يكونش معقد. الفن الثاني، الفن الثالث شنو اللي يعمل؟ لا شنو اللي يعمل؟ يحسن وما به وجوه تحسين الكلام. معنى هذا الكلام اللي شنو درسنا دابا الكلام؟ الكلام ما خطيناش في المعنى وما عقدناش المعنى، هنا خصنا نحسنه. معنى نأتي بما يحسنه وبما يجمله. معنى كلام مطابق لمقتضى المقام ما فيش الخطأ، وكلام واضح مش معقد ولكن شنو سيكون؟ سيكون حسن. شنو الحسن؟ نأتي بما يجمله ويحسنه. هذاك الذي نأتي به بما يجمله ويحسنه حتى يكون مقبولا يقول بديع. والبديع واضح، علاش؟ لان البديع هي الضابه بدعيه. معنى هذا الكلام اللي يكون مزمن غدا ظريف، كلام ظريف، علم يحسن. واضح العباره؟ نعم، هذا معنى. ثم قال: يدعى بالبديع والسلام. السلام والسلام عليكم، الكلام كمل به الفائده. واضح العباره؟ شنو درسنا هذه الابيات اللي هنايا؟ ثمرة علم المعاني واسمه، وثمرة البيان واسمه، وثمرة البيان واسمه. ثلاثة الحاجة، جوج الحاجة. بالنسبة لعلم الفن الأول شنو ثمرته؟ باش ما نخطاوش في ديك المعاني. شنو يقول له هذا العلم هذا؟ علاش؟ واش تسميته بالمعاني؟ لأنه يتعلق بتصحيح المعاني. هذا الفن الأول. الفن الثاني شنو ضوه؟ يحفظ من التعقيد. شنو التعقيد اللفظي ولا التعقيد المعنوي؟ التعقيد المعنوي. يحفظنا من التعقيد المعنوي. هذا شو يقول له؟ يعني شو يقول البيان؟ لأنه بيّن معنى زول العقدة، ما خلاش العقدة. هذا الفن الثاني. الفن الثالث شنو يعمل؟ معنى بعض تصحيح المعاني وبيانها سنجملوه، معنى نجملها ونوضحها. شنو يقول له؟ يدعى البديعي. يعني شو يقول البديعي؟ لأن البداعة هي الظرافة، لأن هذا الكلام ماشي يكون ظريف وجميل وحسن. لأن البداعة شنو معناها؟ هي الظرافة. شحال هذه العلوم؟ ثلاثة. هذه هي الفنون الثلاثة هي اللي يقولوا لها البلاغة. شحال هذه؟ ثلاثة. ولكن روح البلاغة وأصلية البلاغة هما الفنون بجوج، المعاني والبيان. أما هذا تابع للبلاغة، واش البلاغه ولا التثابت؟ لان هذه اللي تعلقها بالتجميع. اما اصل البلاغه هما الفنان الاول. شكون الفنان الاول؟ والبديع هذا التثابت من توابع البلاغه. واضح العباره؟ الامام الشارح عمل قال سيدي البلاغه مرجعها لتحصل امرها. معنى البلاغة بغينا نحصلوها مرجعها لتحصل البلاغة شو خصنا؟ أمران. الأمر الأول هو تمييز الكلام الفصيح. الأمر الثاني الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى. شحال هذا؟ هذو هما اللي يحصلوا البلاغة. جوج الأمور. معنى إذا أردت أن تحصل البلاغة ماذا تعمل؟ تأتي بأمر. شنو الأمر الأول؟ تمييز الكلام الفصيح من غيره. خصني ما يكونش عندي خصني يكون عندي الفصاحة في الكلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاحتراز عن الخطأ في التأدية. شحال هذا؟ اللي عملت أنا هاد جوج أنا بالي. معنى لا يمكن أن نكون من علماء البلاغة إلا إذا حصلت أمرين. شنو أمرين؟ حفظتهم بجري. هو نميز الكلام الفصيح. الثاني نحتارز على الخطأ. هذا الكلام الفصيح باش تكون عندي الفصاحة. الفصاحة تتوقف على أمور. أو لا؟ الفصاحة لا تتوقف. اولا ما خصني نشوف عندي التنافر. شوف ما عنديش التنافر. التنافر لا في الكلمات ولا في الكلام. ما يكونش عندي التنافر لا في الكلمات ولا في الكلام. اذا التنافر زيد بين واحد. نعم ليحصل الكلام الفصيح ما يكونش عندي التنافر. والتنافر شحال عند المواضع؟ فصاحة المفرد لما قلنا في الاول. فصحة المفرد أن يخلص من تنافر. ثم قال الإمام رحمه الله وفي الكلام من تنافر الكلمات. إذا التنافر شحال فيه؟ جوج. ثم خص يكون ما فيهش التعقيد. التعقيد شحال فيه الأنواع؟ التعقيد فيه جوج. التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. ما خصناش يكون فيه التعقيد المعنوي والتعقيد اللفظي. التعقيد اللفظي هو اللي كيكون ديك مخالفه النظم. والتعقيد المعنوي ديك الانتقال. خصو يكون خالي من التعقيد بنوعيه، لا التعقيد اللفظي ولا التعقيد المعنوي. لان فيه تكلمنا على التعقيد اللفظي والمعنوي. والتعقيد ان لا يكون الكلام دلاله على المعارضه خللا في النظم وفي الانتقال. خلل في النظم هذاك التعقيد اللفظي، خلل في الانتقال المعنوي. شحال هذو؟ جوج. أربعة. خص يكون ما فيهش الغرابة. شوف ما يكونش يزيد الغرابة. شحال هذو؟ خمسة. خصو ما يكونش فيه مخالفة القياسي. شحال هذو؟ ستة. ما يكونش فيه ضعف التأليفي. شحال؟ سبعة. سبعة. إذا خص يكون خالي من هاد السبعة. هذه هي الفصاحة. إذا الفصاحة تحصل بالبعد عن سبعة أشياء. بأي شيء نميز الكلام الفصيحة؟ بسبعة أشياء. شنو هذه السبعة أشياء؟ التنافر بنوعين. شنو التنافر بنوعين؟ فصاحة المفرد وفي الكلام. معنى التنافر اللي في الكلمات والتنافر اللي في الفرق. هاجوج. التعقيد اللفظي لكل خلل في النظم، خلل في النظم، وإما التعقيد المعنوي لخلل في الانتقال. شحال هما؟ أربعة. ثم الغرابة. غرابة. خمسة. ثم مخالفة القياسي. هذاك التصريف اللي كنا نقوله. ثم ضعف التأليف. شحال هذا؟ سبعة. هذا شحال هذا؟ سبعة. سبعة المسائل. هذا ليكون الكلام فصيحا. سنبعدوا هذه السبعة المسائل. تمييز الكلام الفاصح يحصل بالبعد عن سبعة مخلات. معنى سبعة المخلات خصك تحيد منها. شنو هذه المخلات؟ المخلل التنافر فيه جوج، التنافر المفرد والتنافر الكلام. المخ الثاني التعقيد بين نوعين، التعقيد في الكلام في اللفظ والتعقيد في المعنى، ثم في الغرابة، ثم في مخالفة القياس، ثم ضعف التعليل. هذا من السبعة. لا احترزنا عن هذه السبعة ليكون عندنا الفصاحة. هذا الأمر الأول هو التمييز. الأمر الثاني الاحتراز عن الخطأ. الاحتراز عن الخطأ شنو خصني ندرس؟ خصني ما يكونش عندي الخطأ في التأدية. شنو خصنا نلاحظ؟ المطابقة. خصنا نلاحظ المطابقة للكلام باش ما يكونش عندي الخطأ. فإذا المطابقة الكلام للمقتضى المقامي بهاش. واضح معنا سيدي؟ ش من علوم باش نحصلوها هذا الشيء باش عازمه مثلا لا تشوفوا العلوم باش يحصل هذا الشيء بالنسبه نتصنافوا ش من علم عنده الدوق السليم هذا هذاك مثلا الفطره سليمه معنا باش نبعد انا ونحترز من التصنافوا شنو خصني الدوق السليم واش عندنا شيء عند ندرسوه ولا الفطره هذه الفطره اذا بالفطره والدوق السليم نزيل هذا الإخلال. شنو الإخلال؟ التنافر بين نوعيه. فالتنافر بين نوعيه ما هو مرجعه ليحصل؟ الذوق السليم. الذوق السليم. لأن مشي تقول تكلمنا الإمام رحمه الله في الأول قال سيدي التنافر و وضابطه كل ما عدا وضابطه كل ما عدا الذوق السليم كل ما عدا وضابطه كل ما عدا الذوق السليم. واضح العبارة؟ معنى إذا أردت أن نميز الكلام الفاصح من التنافر المرجعية ديالو شنو هي؟ واش نمشي نقنع؟ واش نقرا اللغة؟ نقرا الفقه؟ لا، هذاك الذوق السليم، الفطرة السليمة. هذا الذوق السليم هذا عند العرب ديكون بالفطرة، وعند الناس ديكون بالتعليم والتدريب. مثلا الإنسان بالممارسة والاحتكاك تتربى في هذا الكلام اللي يبقاش يعجبه. والسيد اللي يكون عربي قح هذا كل أصل بين إذا بتنافر بأي شيء نبعده الذوق السليم مخالفة القياس شنو خصنا باش نحصلوها دراسة التصريف إذا بدراسة التصريف نحيد الخلل ضعف التعليل لا ماشي ضعف التعليل المخالفة القياس معنى قال قوال قام قوام قاوم قاوم صاوم عايش كذا كذا هذا الخلل هذا باش ندفعه باش التصريف فإذا الذي يجعل لي أن نحترز من مخالفة القياس اش من عين خصني ندرس علم التصريف مثلا باش ما يكونش عندي ضعف التأليف علم النحو معنى باش ما يكونش التأليف ضعيف عندي التأليف ما يكونش ضعيف شنو خصني ندرس؟ باش ما يكونش عندي التعقيد اللفظي؟ علم النحو. إذا علم النحو خصني جوج الحاجات خصني ندرس على علم النحو. اللي باش ما يكونش عندي التعقيد اللفظي وما يكونش عندي ضعف التعليم. شنو ما هي دراسة؟ علم النحو. إذا بدراسة علم النحو نبتعد عن الإخلال ضعف التعليمي وعن الإخلال مخالف التعقيد اللفظي. لابد من النحو. مثلا الغرابة باش ما يكونش عندي الغرابة شنو خصني؟ خصني كتب اللغة فكتب اللغة المبسوطة الموسعة هي التي تزيل هذا الخلل هذا اش من خلل الغرابة ابقى لي التعقيد المعنوي باش غندرسو خصني البيان فعلم الخلل التعقيد المعنوي بأي شيء يزال علم البيان ديك الخطأ في التأدية باش ما يزول يعمل باين لا الخطا في التأدية مع علم اذا اصبح ندرسوا علم النحو ندرسوا علم التصريف ندرسوا علم اللغه باش تكون الفصاحه ولكن هنا علمان خاصان بتعقيد ازاله التعقيد المعنوي وهو البيان وعلم خاص بازاله الخطا في التأدية وعلم المعنى شبقى الكتاب فاش خصو يهضر المعاني والبيان صافي إذن الآن باش ندرسوا البلاغة خصنا علمان شنو علماني؟ علم المعاني باش نزولوا الخطأ في التأدية وعلم البياني باش نزولوا التعقيد المعنوي والباقي لا لا بد ندرسوه باش تكون البلاغة ولكن علاش ما نذكرهش هنا؟ لأن هذاك ماشي مخصص لهذا الشيء هذا هذاك هي حصلوا به ماشي مثلا احنا نقرا علم النحو غير التعقيد، لا، له فوائد ومن جملة ما يحصل التعقيد. علم اللغة واش ندرسو غير واش الغرابة او لا عدة اشياء، ولكن العلم المعاني الغاية ديالو هو إزالة الخطأ من التعليم، وعلم البيان شو الغاية ديالو؟ هو إزالة التعقيد. إذا شبقى العلم محصور دابا؟ في علمين، في المعاني والبيان. أما باش اللي يحصل اللي حصل البلاغة خاصك النحو، لأن النحو به يزول التعقيد اللفظي ويزول ضعف التعليم. وخصني التصريف لأن التصريف به يزول مخالفة القياس، وخصني اللغة لأن اللغة تزول الغرب، وخصني الذوق السليم باش يزول التنافر. ولكن اللي مخصص للتعقيد المعنوي علم البيان، واللي مخصص للتعليمات، ولهذا قال الإمام رحمه الشارح: لتحصل أمران تمييز الكلام الفصيح الثاني الاحتراز عن الخطأ. ثم صار أما الأول فبعضه يعرف من علم اللغة وهو الغرابة، وبعضهم مخرج التصريف مخالف القياس، وبعضهم ضعف التعريف وتعقيد اللفظي، وما عنده من حسي هو تنافر. فاستغنى عن ذلك ما يعرف هذا من هذا الكتاب. شنو قلنا؟ قلنا أمران هو الخطأ في تدية المعاني. لا، وضح العبارة. ثم الإمام الشارح رحمه الله قال لك سيدي كاين اللي هذه العلوم هذه اللي لي لي لي زول الخطأ في التأدية. شو يقول له؟ المعاني. علاش؟ لأنه يتعلق بالمعاني. واللي زول التعقيد اللفظي شو يقول له؟ البايع. واللي حسن البادع. كين اللي يسمي الجامع يسميه علم البايع. معنى هاد العلوم كاملة قال سيدنا قال البايع. أنا نقل المعاني والبيان والبعدين وقال أنا نقل المعاني. صحيح التعبير؟ علاش؟ لأن البيان هو المنطق الفاصح، وهذا الشيء كامل يغبين المنطق الفاصح. ثم كل اللي يسمي الأول علم المعاني والآخرين البيان والبديع المعاني البيان. معنى الأول يقول له علم المعاني، والثاني والثالث يقول له علم البيان. قال لك علاش؟ لأن هذاك ولا شك أن المعاني يغب المعاني، والبيان ديال رب البيان، والبادئ حتى هو فيه البيان حتى هو. وكاين اللي يسمي هاد الثلاثه كامله شي يسميها لا اللي يسميها البديع. علاش؟ لان هاد العلوم بديعه. هاد العلم انا نقول لك انا نقل بديع، وشكون اللي يكون البديع؟ العلوم الثلاثه. علاش واش تسميتي بالبديع؟ لان اللي بدات صرات هادشي. ثم قد الفن الاول. الآن شنو درسنا؟ المقدمة. درسنا الخطبة ودرسنا المقدمة. أنا غندخل إن شاء الله للمقصود. والمقدمة شنو كان فيها؟ المقدمة فيها تعريف الفصاحة. الفصاحة بالمفرد، والفصاحة بالكلام، والفصاحة بالمتكلم. وفيها البلاغة. البلاغة بني؟ البلاغة الكلام والبلاغة المتكلم. ومن خلال معرفة الفصاحة والبلاغة عرفنا النسبة بينهما. شنو النسبة بين الفصاحة والبلاغة؟ عموم وخصوص بإطلاق. علاش؟ ما يمكنش تكون البلاغة لما كنتش الفصاحة. ثم أدرسنا حقيقة الثمرة العلم المعاني. شنو الثمرة العلم المعاني؟ باش ما نخطاوش في المعنى. وشنو نسمي؟ درسنا الثمرات ديال الفن الثاني. شنو الثمرة؟ إزالة التعقيد المعنوي ماشي التعقيد اللفظي. والتسمية بيان. ثم درسنا الثمرة العلم البديع. التجميل هو التجميل والتحسين. ثم اسمه البديع. واش التسمية واضحة في الجميع؟ لأن هي تعقيد المعاني، هذا البيان، هذا البدع. شكون البلاغة الأصلية؟ شكون التابع؟ مثلا شوف الانسان ملي يجي للجمله الاولى فاش يفكر؟ يفكر يصحح المعنى، يعطي المعنى صحيح. بعد ما يعطي المعنى صحيح فاش يفكر؟ في التوضيح. ثم شنو فيه اللي يفكر؟ في التجميل باش يقبلوه الناس. مثلا انت باش تخطب على الناس، تخطب للناس الاولى خصك تصحح المعنى. معنى تفكر في تصحيح المعنى، ما يكونش عندك خطا في المعنى. ثم تفكر في الطريقة البيان باش يكون داكشي واضح. ثم تفكر داكشي يعجب الناس ما يملوش به. على هذه هذه خصك تلاحظها في الخطبه ماشي تخطب على الناس تلاحظ هذا معنى اولا الخطبه ماشي نلقيها تلاحظ الناس اللي تسمى غنعطي المعاني اللي معقوله المعاني مدلله وكذا وكذا وكذا هذه واحده ثاني خصك انت الشيء خصو يبلغ لهم ويفهموه ثالثا خصو يعجب الناس يقبلوه ويصمتوا عليه لا بد من هذا لا هذا هو الخطاب ديال الكلام الا ما كانش كان فاشل ما يعجبش الناس ولهذا غالبا الخطباء عندنا الفشل حنايا ما عندناش لان ما عندناش علم البلاغه البعض السيد فاشل في الاداء ما عنده والو واضح العمق هذا الخطاب هذا الخطاب ماشي للجمهور في كل خطاب فيها ما كنتش باش تخاطب الناس تخاطبهم باش نعمل مثلا الدرس في العقيقه باش نعمل الدرس في شي زيفه باش نعمل في شي مناسبه المولد في جنازه في كذا كذا خصك تكون عندك هذه الملاحظه اولا خصك تلاحظ المعاني اللي غتقدم للناس وتلاحظ الحاله ديالها كيف المعاني تتقدم والحاله اللي غتقبل هذا هي هم يدعيو واش من معاني غنعطيهم ثم خصني ما نعطيها له ديك المعاني خصها تتوضع تكون مزيانه معنى ما يجيب لي واحد الحاجه اللي ما يمكنش يتفهم ثم خصني نجيب داك الشيء يعجب الودنين معنى الودنين الشهاء تسمعوا لا بد من هذه الملاحظه لكن هذا غيكون تصافير ما كانش هذا الشيء يكون صافي يلا بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وجعلني بلاغه الكلام في قوله مقتضى المقام قال الشاعر اقول بلاغه الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته وأسقط المصنف هذا القيد لضيق النظر واحترز به عن نحو شعره مستشزر إذا ألقي إلى خال الدهن هذا الكلام هذا مطابق ولكن ماشي فاصح شوف هو مطابق ماشي فاصح معناه إذا ماشي بالغ علاش لأن البلاغة ستكون مطابقة والفصاحة زيد وبقيد المطابقة عن نحو إن زيدا قائم إذا ألقي هذا الكلام فاصح ولكن ماشي مطابق والحال هذا الكلام هذا إن زيدا قائم ماله فصيح لكن ماشي مطابق اذا ماشي بالغ لما خصو يكون جوج الحال هو الامر الداعي الى ان يعتبر الامام الشافعي شنو عمل دابا فسر لك القيدين دابا الان ماشي شرح دابا الامام رحمه الله قال البلاغه من تكون على حسب التعليم قال جوج خص الفصاحه وخص المطابقه بين المفاهيم ديال الفصاحه وطبق عليها المثال والمفهوم ديال المطابقه وطبقها دابا الان ماشي بدا يشرح التعريف ماشي يشرح كلمة الحالي ويشرح المقتضى ويشرح المطابقة شفت؟ ماشي يبدا بالحالي يفسر الحالي ويفسر المقتضى ويفسر المطابقة شحال الكلمات غيفسر؟ ثلاثة ها هو شي يفسر من دابا والحال هو الأمر دابا هو الكلام يجيب لك الأنصقاوي هو علمي هنا لأن هو ما يجا جوج القيود قال سيدي ما مطابقة مع الفصاحة إذا بين لك لما كانش لكن ما فيش الفصاحة إذا ماشي بلاغ لا ما كانش فيه المطابقه ماشي بلاغه دابا ثم رجع يفسر باش ماشي يبدا يفسر يفسر القيود فين القيود مطابقه ماشي لا يفسر الحال لان يعني المضاف اليه هو الاصل ما يفسر الحال يفسر المقتضى ثم يفسر المطابقه باش يفسر ثلاثه التفسير الحالي تفسير المقتضى تفسير المطابقه باش ماشي يفسر الحال الامر الداعي وباش ماشي يفسر المقتضى باش يفهم الخصوصيه ويقول اي موصوف باش يفهم ديك المعنى الكلي ثم باش يفسر ديك المطلقه باش ماشي بالمصدوق اي صادق صدق قال والحال هو الامر الداعي الى ان يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به اصل المراد خصوصيه ما وهي هذا كلمه خصوصيه هذا الاصل خصوص الخصوصيه اسم هذا مصدر ماذا نعطي له ليا الناس اللي يولي وصفه مثلا اذا كنت عندك ضرب لا قلت له ضربي يولي وصف عنده اكل ولعمه اكل شي يولي وصف معنى المصدر اذا الحقنا اليه هي ان سما يولي وصف اذا الخصوص شي اسم هذا مصدر اذا الخصوصيه ولا وصف معنى اذا الخصوصيه اي صفه في الكلام عموم عموميه شنو ولا وصف هذا كلمة خصوص خصوص شو اسم هذا مبالغة ضارب أكل شعر شو اسم هذا وصف لا أعطينا له اليد المسلم شو اللي يولي مصدر خصوص هذا مصدر وصف لا أعطينا له خصوصي شو اسم يولي مصدر لان ضارب اذا اعطينا له ضاربي ضاربي واش باش يولي؟ لا يولي مصدر. مضروبي من اعطي الناس باش يولي مصدر. العكس المصدر اذا اعطينا يا النسب يولي وصفان، والوصف اذا اعطينا يا النسب يولي مصدر، لان الضاربي واش غنفسر ليه الوصف؟ كونه ضربا، كونه ضاربا. زيد. والحال هو الأمر الداعي إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المراد خصوصية مع، وهي أي موصوفها مقتضى الحال. مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي كلاما. لا كونه ما نقول أحسن كل الإنكار، لأن الحال اللي عند المخاطب ماشي كونه، معنى الصفة اللي عند المخاطب ماشي كونه منكرا، الإنكار هذاك الإنكار وهذاك هي الصفة اللي عنده. حال يقتضي كلاما مؤكدا وهو كلي، وهذا الكلي مقتضى الحال، وإن زيدا قائم فرد من أفراد ذلك الكلي مطابق له، بمعنى أنه مصدوق لذلك الكلي وفرد من أفراده، وهذا عكس مطابقة الكلي لجزئياته. المعنى مصدوق هو مبتدا والكلي خبر عنه، معنى الكلي صادق على الجزئي، هذا معنى العبارة. ولهذا قال مصدوق ماشي صادق، مصدوق معنى مصدوق، جعله مبتدا والكلي صادق. شوف ان زيد القائم زيدان قائم كلام مؤكد، اذا كلام مؤكد صادق على ان زيدا، فاذا ان زيدا مصدوق وكلام مؤكد صادق. اذ هي صدقه على كل واحد منها، ولم يتكلم المصنف عن البلاغه في المتكلم للعلم بها من الفصاحه فيه، فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، فعلم مما ذكر في حد البلاغة أن كل بليغ كلاما كان أو متكلم فصيح، لجعل الفصاحة شرطا للبلاغة، وليس كل فصيح بليغا كلاما كان أو متكلما. من هذا العرض الكلام البليغ المتكلم البليغ، الكلمة البليغة ما كيناش، معنا في مصطلح البلاغة ما عندناش كلمة بليغة، كلمة صحيحة. إذا الكلمة البالغة معنى زيدون، كلمة واحدة تقول شي كلمة بالغة، كيفاش؟ صحيحة، لأن الكلام البالغة غادي تكون في الكلام وغادي تكون في المتكلم ماشي في الكلمات. وليس كل فصيح بليغا كلاما كان أو متكلما، لأن الفصيح قد يعرى عن المطابقة كما تقدم. ولبلاغة الكلام طرفان، أعلاهما يقرب من حد الإعجاز، وهو أن يرتفع الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن فوق البشر ويعجزهم عن معارضته، وخص البشر لأنهم أقوى أصناف المخلوقين على ذلك، فإذا عجزوا فغيرهم أولى. أنا إذا عجز عالم الإنس عن المعارضة غيرهم بالفعل، أو لأنه لم يوجد معاند إلا منهم. إلا منهم. وأسفل وهو ما إذا غير. وإذا ما غير الكلام عنه إلى ما دونه أو إلى مرتبة. مثلا يكون آخر كلامه. إذا تنزل عنه ما بقى فيه والو، يقول يلتحق بأصوات الحيوان. التحق بأصوات، وإن كان صحيح الإعراب عند البلغاء أحسن يقول فصيحا، أو لا يقول هنا فصيحا، لأن تزول البلاغة يمكن يبقى الفصاحة. وبين الطرفين مراتب كثيرة، بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات، ويتبعها وجوه أخرى غير المطابقة. والفصاحة تورث الكلام حسنا، يعني تفاوت في المقامات هي تفاوت الأحوال للمخاطب، الاعتبارات المقتضيات. مثلا تفاوت المقامات هي أحوال المخاطب، رعاية الاعتبارات هي المقتضيات. والفصاحة لأن الاعتبارات هي المقتضيات، هي اللي قلنا لأن الحال يقتضي كذا. والفصاحة تورث الكلام حسنا، وهي أنواع البديع. مقال وحفظوا تأدية المعاني، ويتبعها وجوه أخرى غير المطبقة والفصاحة، هي تورث هذه يقول أنواع البديع، يعني البديع هذا البديع ماشي علم البلاغة التابع، شفت العبارة؟ ويتبعها، واش البديع من علم البلاغة ولا من توابعه؟ من توابعه. وقال وحفظوا تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني الأبيات. قال الشارح أقول قد علم مما تقدم أن البلاغة مرجعها أي ما يجب حصوله لتحصل أمرها. معنا بغينا نحصلوها. البلاغة اللي نحصلوها شنو غنقدموا في الأول؟ نقدم هذه المسائل هذه، نميز الكلام الفصيح ونحترض عن الخطأ، يعني لا ميز الكلام الفصيح وهذه عند البلاغة، ولكن باش نميز الكلام الفصيح ميزوه بالعلوم السابقة، أنا بدراسة النحو بدراسة كذا بدراسة كذا بدراسة كذا. الأول تمييز الكلام الفصيح من غيره، وإلا لربما أدى الكلام هذا ربما فيها تحقيق، لأن لا بد يوقع ماشي ممكن. شو ربما فيها تحقيق ماشي ربما فيها تقليل، لأن تحقيق معنى إذا تأدى هذا الكلام عنده ما يكون فيه الخلل، لأن ما لاحظش الكلام الفصيح. إذا الكلام ما فيهش الفصاحة، ولا ماكش عاد ربما أو لابد لابد هذه ربما فيها توكيد تحقيق. وإلا لربما أدى الكلام المطابق لمقتضى الحال غير فصيح، فلا يكون. وإلا ربما أدي الكلام المطابق لمقتضى، ربما أدي الكلام زيد. ربما أدي الكلام المطابق لمقتضى الحال غير فصيح، فلا يكون بليغا لوجوب الفصاحة في البلاغة. الثاني الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المرادي. معنى الاحتراز يبتعد، يتبعد عن الخطأ. معنى احتراز عنه أي يبتعد عن الخطأ، معنى ما يقربش من الخطأ. وإلا لربما أدي المعنى المراد، أو كذلك ربما شيء لربما لا تحقق، ربما هي تحقيق. وإلا لربما أدي المعنى المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال، غير بفصيح غير مطابق. لربما أدي المعنى المراد بلفظ فصيح غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا. أما الأول فبعضه يعرف من علم اللغة وهي الغرابة، وبعضه من علم التصريف وهو مخالفة القياس، وبعضه من علم النحو وهو ضعف التأليف والتعقيد اللفظي، وبعضه يدرك بالحس وهو التنافر. فاستغنى عن ذكر ما يعرف. وهنا التنافر بنوعه، هو الحروف والكلمة، التنافر بالحروف، التنافر بالكلمة، التنافر بالحروف يكون الكلمة، التنافر بالكلمة يكون الكلمة. فاستغنى عن ذكر ما يعرف به في هذا الكتاب وغيره من كتب البلاغة. معنى أي كتاب من كتب البلاغة ماذا تناول شيء هذا الشيء هذا؟ معنى أي كتاب من البلاغة يتكون على المعاني والبيان، أما وإن كان البلاغة لا تحصل لك شيء كامل، لأن استغنى عن ذلك. وهذا الذي يعرف من هذه العلوم ويدرك بالحس ما عدا التعقيد المعنوي. ما عدا التعقيد المعنوية. ما عدا التعقيد المعنوية. فلم يبقى. لأن التعقيد المعنوية خصو علم البيان. لأن التعقيد المعنوية شنو اللي حصل به؟ اللي حصل به فصاحة. لأن لزولنا حصل الفصاحة، معنى مبقاش عندنا التعقيد المعنى. مع التعقيد المعنوية فلم يبقى مما ترجع إليه البلاغة إلى الثاني، وكذلك ما يحترز به عن التعقيد المعنوي على ما تقدم، فوضع للثاني يعني ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى المرادي علم المعاني، ولما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، والوجوه التابعة للبلاغة علم البديع. وأشار إلى الأول بقوله وحافظ البيت وليس في المعاني، لأن قلت ما كاينش الإيطاء، معناش ما كاينش التكرار، لأن تأدية المعاني بعض المعاني. علاش ما كاينش الخطأ في الإكسكار؟ اختلاف لأن المعاني الأولى ماشي هي المعنى الثاني. المعاني هي المعاني الزوائد اللي مقصودة في الكلام، أما المعاني أي الفن، اسم للفن يعرف المعاني أي بالفن المعروف. لاختلاف المعنى، لأن الأول جمع والثاني مفرد، وللثاني بقوله وما من التعقيد البيت، فقوله يقي يحفظ، ومن التعقيد يتعلق به وانتقى اختيرا. وللثالث بقوله وما من البيت، وما مبتدأ وبه متعلق بتعرف ويدعى أن يدعى يسمى ويدعى يسمى خبرنا ويدعى أن يسمى خبرنا ويدعى أن يسمى شو ذا هذا الكلام هذا؟ ويدعى أن يسمى خبر، كيف هذا الكلام هذا؟ أولاً يدعى يفسر هو يسمى وهي خبر. كلمة يدعى أولاً فسرها شنو هي، وثم أعطانا الصفة اللي عندها شنو الصفة ديالها؟ خبر يدعى بكذا. ويدعى أن يسمى خبر ما، وقوله السلام على من اتبع الهدى تكمل. ولما كان هذا التأليف في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصده في ثلاثة فنون، وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان، وبعضهم يسمي الأول علم المعاني، ويسمي الأخيرين أي البيان والبديع علم البيان، والثلاثة علم البديع. أما تسمية إما ماشي في السغلك على شيء تسمية، مثلا الأول بالمعاني يعني اللي تعطي معاني، الثاني بالبيان اللي يوضح، الثالث بالبديع. أنا نسمي كل شيء اسمه بيان، علاش؟ لأن المنطق الفصيح، لأن البيان في لغة المنطق. أي نسميه المعاني والثاني البيان البديع البيان، علاش؟ لأن تقليب البيان على البديع. أنا نسمو كل نسموه بديع لأن هي فيها الظرف. أما تسمية الأول بالمعاني أما تسمية الأول بالمعاني فلتعلقه بالمعنى لأن به الاحتراز عن الخطأ في المعنى، وتسمية الثاني بالبيان فلتعلقه بإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة لأجل بيان المعنى وإيضاحه. وأما تسمية الثالث بالبديع فلبحثه عن المحسنات ولا شك في بداعتها وظرافتها. وأما تسمية الفنون الثلاثة بالبيان فلأن البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير ولا شك في تعلق الثلاثة به تصحيحا وتحسينا. وأما تسمية الفنين الأخيرين بالبيان فلتغليب حال الفن هذا تصحيحا بالنسبة للمعاني والبيان وتحسينا بالنسبة للبديع. تصحيحا بالنسبة للبديع لأن علم المعاني يصحيحه وعلم البيان يصحيحه. شكون اللي حسن؟ البديع. وأما تسمية الفنين الأخيرين بالبيان فلتغليب حال الفن الثاني على الثالث والأول بالمعاني لما تقدم. وأما تسمية الفنون الثلاثة بالبديع فلأنه لا خفاء في بداعتها وظرافة لطائفها. والله بل أن إن شاء الله مش ندخلوا للفن الأول هذا قواعد خير المصنف مش يذكر الفن الأول مش يقول الفن الأول علم المعاني غير يذكر الحقيقة علم به يقتضى الحال يرى به مطابقا شو اسمه دي؟ حقيقة علم المعاني التعريف لعلم المعاني في قوله وفيه ذكر كذا كذا فاش فاش محصور معناه فاش يبحث وفاش محصور ثم مين مش يقول محصور باش يبدا يتكلم الباب الاول في الاسناد ويذكر ما يتعلق بالاسناد الباب الثاني بالمسند اليه وما يتعلق بالمسند اليه ثم المسند وما يتعلق بالمسند ثم متعلقة الفعلي وما يتعلق بالمتعلقة الفعلي ثم القصر وما يتعلق بالقصر ثم الإنشاء وما يتعلق بالإنشاء ثم الفصل الوصف ثم الإزاز والإطلاق. هذا سمية الأول. هذا سمية هذا الأول. هذا السيد اللي درس النحو يجي له حليل إلى ابن هنايا ماشي شي حاجة غريبة لازم راسنا نتا داكشي كله ولا العرف أنا اللي درس علم النحو هذا الشيء اللي يجي له على شيء للنحش يكونوا ذا القراء القشر هذا القلب النحل يكون القراء الجسد هنا القراء الروح مثلا غالبا احنا في النحل هذا المتعشي يتقدم على سيد تحلف هذا فهمه في النحل هنا غادي تزيد وسع عليها